تبقى موجوده على السي دي، تبقى موجوده في الهارد ديسك. يبقى انا هدي لك البرنامج دوت لو انت عندك الاسطوره كده، عندك الاسطوره كده يعني معاك الباسورد كده على سبيل المثال. فامين المكتبه مش لازم يكون معاه البرامج، ممكن تبقى البرامج مستقله. يبقى انت بتشتغل على ابلكيشن كنترول مستقله، تبقى سي دي مثلا على سبيل المثال في بعض الشركات الصغيره كده. وممكن يكون لا موجود على المين فريم الاصلي، اذا هو عنده القدره على الافراج على البرنامج دوت اينما تطلب الوضع الاسطوري ليها زي الاسطوريزيشن. طبعا لو شخص عادي يبقى هو بيطلع البرامج ديت في ساعه الطلوع بتاعتها عند مين البرامج دي، ايه السبب، هل في ابروفل ولا لا يسمح لك بتطلعها، وبيراقب على ارجاعها، بيراقب على الحاله الماديه ليها، بيراقب على استخدامها، بيراقب على المينترنس بتاعتها. الفيزيكال كاستوديان شيب الكامله لكل البرامج، ومش البرامج بس، واحيانا نواتج التشغيل اللي هو انك حولت الانبوت لاوتبوت اوريدي. طيب بتتحفظ ممكن عند امين المكتبه لحين استخدامها في الديتا مايننج، او لحين استخدامها عن طريق الاداره اللي طلبها وتفريها. فاذا هي كاستوديان شيب فانكشن اكتر. ايه من الاسئله الثانيه او من التعليقات او من الاستفسارات عايزين تعرفوا؟ يعني انا فاتح بس مجال الحديث لامتحان المره اللي فاتت، احنا اتكلمنا حتى كواتشن 10 على سبيل الحصر، احنا اتكلمنا على لغايه 10. ايه اللي بيعمله ده؟ توينتي وان، هما مترقمين ولا مش مترقمين؟ ده صفحة كام كان؟ هما ايه اللي انتوا بتجيبوني ده؟ ايه اللي انت جايبه ده يا تامر؟ ده المحاضرة اللي فاتت. ده مش المحاضرة اللي فاتت يا تامر. قول للأستاذ البصمجي. ده اللي تعطوه صوره. ده اللي تعطوه صوره. قول للأستاذ البصمجي. اللي انت مديلي فليب ده مش المحاضره اللي فاتت يا استاذ يا بصمجي. ده اللي انت هتقوله صور؟ لا بص ارميه، قول له خده من ثانيه، خد من ثانيه. الاسئله بالانسرز بتاعتها. قول له خد يا استاذ يا بصمجي اللي انت مديلي فليب ده اللي طلعت في دماغه ادهلك. الانجيشمنت ورك بروجرام ده مش احنا خدناه من زمان يا ولاد؟ بتفتكر ايه؟ هو العقل لسه هيسيح حاجه. احنا واخدينه من شهر الانجيجمنت ورك بروجرام ده. ايه الاخبار؟ احنا كنا قلنا كم كنترول كجنرال كنترول لغايه دلوقتي؟ 9 كنترولز. قلنا 9 كنترولز. مش كده برضه؟ الكنترول العاشر موجود عندكم في الورقه بتاع النهارده، الكنترول العاشر. اوديت تريل كنترول. يعني ايه اوديت تريل؟ يعني ايه اوديت تريل؟ مسار المراجعه. حلوه الكلمه، يعني فعلا مسار المراجعه. يعني ايه مسار المراجعه؟ زي ما احنا قلنا الكثير من العمليات الكمبيوترايزد النهارده بتبقى ملهاش اوديت تريل، بتبقى فولاتايل. يعني ايه فولاتايل؟ فولاتايل يعني معناها متطايره، التطايريه. يعني وانس انك عدلت بالترانزاكشن فايل، الماستر فايل، خلاص انت مش شايف مستند قدامك. مثال على كده، الطياره اللي طلعت يوم 13 مثلا الشهر اللي فات، اسكندريه شرم على سبيل المثال، الاماكن بتاعه تذاكر مصر للطيران اللي حجزتها 5 من مكتب القاهره، 7 من مكتب اسوان، 3 من مكتب اسكندريه، واتفر، وكله تم اونلاين. فوانس انك انت بتدخل من خلال تيرمينال اونلاين المعامله، بتعدل الماستر فايل اللي هي قائمه الحجوزات على اماكن الطياره، لغايه ما تبقى العمليه خلاص الطياره طلعت فيها مثلا 80 راكب من اصل مثلا كراسي 90. بس هل تقدر تعرف ان الكرسي رقم 12 ده مكتب القاهره دخل، وبعدين الراكب اعتذر، فراح اخده مكتب اسكندرية ودخل بالترمينال بعد ما فضي. الله، يبقى حصل كم تعديل كده على الماستر فايل. حصل تعديل على الماستر فايل لما الراكب بتاع القاهرة جه يحجز، ومرة تانية لما الراكب بتاع القاهرة جه يعمل الغاء للحجز ويسحب فلوسه، اتعدل الماستر فايل على الكرسي ده بالذات واتلغى الحجز بتاعه. مرة تالتة لما الراكب بتاع اسكندرية جه وحجز. كل الكلام ده كأنك بتشطب في اليومية العامة والاستاذ بتاعك رقم وبتعدل بيه رقم تاني. مفيش اوديت تريل هنا، معظم مسار المراجعة مفتقد. عشان كده معظم البرامج النهاردة، معظم البرامج بيبقى مع الابليكيشن بروجرام نفسه في مجموعة كنترولز تعمل لك، بيسموها الجوريزم ساعات، بتعمل لك الكنترولز دي نوع من الليستة على ايه هي الترانز اكشنز اللي عدلت الماستر فايل بتاعنا. يبقى بيعمل لك ليستنج او بيعمل لك لوج كامل بالترانز اكشنز اللي عدلت الماستر فايل. يبقى الكنترول ده الهدف منه ايه؟ الكنترول الهدف منه استرجاع المعلومات لامكانية معرفة ايه هي الترانز اكشنز اللي عدلت على الماستر فايل. يبقى الهدف من الكنترول، وطبعا لما بتكلم عليها كجنرال كنترول، لان ده مش كنترول على انبوت لوحده، ولا كنترول على اوتبوت، ولا كنترول على بروسيسنج. ده كنترول موجود في اي ابليكيشن بروجرام ببرنامج فرعي سبروتين. هذا السبروتين يمكنك من عمل لوج لجميع الترانز اكشنز اللي دخلت لتعديل الماستر فايل. بيسموها اوديت ترايل كنترول او اوديت تريل، مش ترايل، ترايل غير تريل. is used to ensure that للتأكد. chronological يعني ترتيب تاريخي، زي اليومية. هي اليومية بتسجل فيها ازاي يا اولاد؟ تاريخيا، chronological record of all relevant event in a system has been recorded، ان كل relevant event على السيستم حصلت. فمثلا لما اقول والله النهاردة الفيزا مثلا بتاعت مكنة معينة او بتاعت بنك معين، طب الاكسس اللي حصل عليها خلال اليوم كله بترتيب الدخول، يبقى الساعة 9 ودقيقة فلان الفلاني من المكنة الفلانية دخل الساعة 9 ودقيقة وربع، يعني بعد 15 ثانية فلان الفلاني من المكنة الفلانية في اسوان دخل عليها، يبقى ده اسمه ايه يا ولاد؟ ده اسمه ترانز اكشن ليستنج او ترانز اكشن ريكورد او لوك. يبقى دوت بيقول لك على كل المعاملات اللي حصلت خلال يوم. ممكن المعاملات اللي انت تحط عليها هذا الاوديت تريل ما تكونش جميع المعاملات. يبقى الاوديتور عايز يقول لك في بعض المعاملات اللي بتزيد عن قيمه معينه، يقول لك والله بص انا لما احب اراجع النهارده عمليه الاضافه او عمليه الخصم مثلا من حساب معين، اديني المعاملات التي تزيد عن 300,000 جنيه. فالريكورد اللي هيتحط للاوديت تريل هي المعاملات اللي بتزيد عن حد معين. يبقى انا ممكن اسيبها على اطلاقها وفقا للكرونولوجيكال اوردر لترتيب تاريخي بحسب حدوثها، او برضو احتفظ بالترتيب التاريخي ولكن على معاملات ليها ماتيرياليتي معينه. الاوديت هنا مش المقصود بها لمساعده الاوديتور بس، يبقى مجموعه اللوجات دي بيستعين بها الاوديتور احيانا، لكن ايضا تقدر تستعين بها المانجمنت عشان تعرف ايه حالات الدخول لتعديل الماستر فايل، علشان خاطر يطلع منها الاكسبشن ريبورت، ايه الحالات اللي ما عدلتش الماستر فايل وايه اسباب رفض النظام ليها ودخلت الساعه كام ومناطق دخولها من اي تيرمينال لو كانت العمليه بعيده. اذا يدخل من الجنرال كنترول إمكانية إن السيستم بتاعي سواء من خلال الفريم ورك أو من خلال كل أبليكيشن بروجرام على حدة ينطوي على بروجرام أو سب بروجرام سب روتينز إنكلودد في الأبليكيشن بروجرام بتعمل لك أوديت تريل لحدث أو لمجموعة أحداث منطقة وفقا لترتيب تاريخها، بحيث يمكن رجوع الإدارة أو يمكن رجوع الأوديتور ليها عند الحاجة للاستدلال على أي المعاملات هي اللي أثرت على الماستر فايل بتعديله. وبعض المعاملات مش لازم تعديل حتى في الانكوايري، ممكن يقول لك الترتيب التاريخي للموظفين اللي دخلوا على المين فريم على الفايل ده او على الريكوردات دي او على الفيلدات دي داخل هذا الفايل وعملت ايه عليه. بصت على ايه عليه وايه المكان اللي دخلوا فيه من جوه الشركة، سواء مثلا اذا كنت بتشتغل على وان او بتشتغل على لان، ايه التيرمينالز اللي هم دخلوا منها، وهل هم اوثرايزد ولا معاملاتهم اترفضت، واذا معاملاتهم اترفضت عدد محاولات الدخول بتاعتهم كانت كام مرة، واذا هم اوثرايزد طب ايه الفيلدات اللي اطلعوا عليها. يبقى معنى كده الاوديت تريل كنترول ده كنترول بيمكنك من ان يخلق مرجعية لحالات الدخول على النظام لمعرفة حالات الانكويري او الموديفيكيشن اللي عليها لامكانية اقامة المسؤولين. اتكلمنا احنا كده على 10 من الجنرال كنترولز، وفي كتير لما تشتغلوا اي تي هتلاقوا حوالي في 30-40 جنرال كنترول تاني، زي سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بكل الكنترولز اللي جواه، زي ديساستر ريكفري بلاننج بكل اللي جواه، وتعمل باك اب وتشتغل ازاي على الهوت سايت وعلى الكولد سايت، ازاي تعمل فاير وول، كل الكلام ده هنتكلم عليه في وقته كجنرال كنترولز. لكن انا كان يهمني بس وانا بشرح تحت عنوان الكنترولز ان الكنترولز تنقسم الى نوعين، جنرال كنترولز، وادي بعض امثله للجنرال كنترولز، و ابليكيشن كنترولز اللي تنقسم الى انبوت كنترولز، بروسيسنج كنترولز، واوتبوت كنترولز. دي كانت التقسيمه اللي تهمني قوي. في الابليكيشن كنترولز انا اتكلمت على اجزاء منها صح، بس انا كتبتهم لكم مره تانية يمكن بطريقه افضل عشان تمثل مرجعيه، واضفت الجديد اللي انا ما كنتش ايه كتبت. احنا كنا واقفين عند الابليكيشن كنترولز، ذكرنا اجزاء منها لكن ما ذكرناهاش كلها. ابليكيشن كنترولز، وكلمه ابليكيشن بروجرام، يعني ايه ابليكيشن بروجرام؟ يعني برنامج بيتعلق بتشغيل احد وظائف او احد ادارات او احد الاكتيفيتيز جوه الشركه. ابليكيشن كنترول، ابليكيشن بروجرام للانفنتوري، ابليكيشن بروجرام للريسيفبل، ابليكيشن بروجرام للبيرول، ابليكيشن بروجرام لحسابات التكاليف او جزء من حسابات التكاليف، ابليكيشن بروجرام يتعامل مع جزء مثلا في حسابات تكاليف خاص بالجوب اوردر، وفي ابليكيشن بروجرام تاني يتعامل مع الجوب اوردر. ابليكيشن بروجرام يبقى هي برامج بتتعامل مع التطبيقات المختلفة للاكتيفيتيز بتاعت الشركة. يبقى هذه البروجرامز اللي بتتعامل مع الاكتيفيتيز المختلفة لابد وان تحتوي داخلها على ايه يا اولاد؟ على كنترول. يبقى البرنامج اللي كتب البرنامج ده بيكتب حاجتين جوا بعض، البروجرامر بيكتب حاجتين جوا بعض، بيكتب مجموعة تعليمات لمعالجة البيانات في تحويلها من انبوت الى اوتبوت، وجنب هذه التعليمات الفنية التي تساعد البرنامج في تحويل الانبوت الى اوتبوت من خلال بروسيسنج بيكتب تعليمات تانية. ايه التعليمات التانية اللي بيكتبها دي؟ تعليمات تعمل كنترولز. اذا اصبح دلوقتي الاثنين داخل بعض، فاصبحت الكنترولز امبيدد. يعني ايه؟ يعني محتوى ضمنيا داخل البرنامج اللي بيعالج الحكايه. يعني اللي بيقعد الكنترول منفصل، فالكنترول وانت بتعمل مدخلات بيراقب على سلامه المدخلات، كنترول تاني والمدخلات بتتحول الى اوتبوت اثناء البروسيسنج، يعني في مجموعه كنترولز اخرى مبرمجه داخل نفس البرنامج بتراقب على سلامه البروسيسنج، كنترولز ثالثه بتراقب ان اللي عمل له بروسيسنج هل هو طلع في شكل اوتبوت سليم ولا لا، وكنترولز ايضا مانيوال، زي على سبيل المثال الكنترول جروب، الكنترول جروب ده مانيوال كنترول عشان نتاكد ان كل الاوتبوت اللي طلع بيروح للذين يصرح لهم باستخدام هذه التقارير. يبقى مجموعه الكنترولز اللي احنا هندرسها سواء كنترولز يدويه سواء كنترولز كمبيوترايزد في البرنامج، الهدف منها ايه ببساطه؟ الهدف منها ضمان الاكيوراسي، ضمان الكومبليتنس، ضمان الفاليديتي الصلاحيه، سواء للانبوت عشان تتعالج او سواء لعمليات المعالجه اللي هي البروسيسنج نفسه، او سواء لنواتج التشغيل اللي هي البروسيسنج عشان تطلع بشكل اوتبوت، او في اللي هيروح له ناتج التشغيل من مخرجات اللي هو الذي يصرح لهم باستخدام هذه المخرجات. يبقى اذا ابلكيشن كنترولز هي مجموعه من الكنترولز سبيسيفيكالي داخل كل ابلكيشن بروجرام للرقابه على الانبوت، على البروسيسنج، وعلى الاوتبوت. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ هل كلها بروجرامد كنترولز؟ شوف انا برمي لك مصطلحات، ها؟ application program, application control, programmed controls. دي كلها مصطلحات لازم تكون عارف بتستخدمها ازاي. يبقى البروجرامد كنترولز ده جزء من الابلكيشن كنترولز. يعني مجموعه من الكنترولز اللي تتعلق بالانبوت والبروسيسنج وبالاوتبوت تبقى موجوده جوه البرنامج نفسه بتاع الابلكيشن بروجرام. زي يعني موجوده ضمن برنامج المخزون، موجوده ضمن برنامج الريسيفابل، ومجموعه ثانيه من الكنترولز اللي هي ابلكيشن كنترولز ما تبقاش بروجرام، بتبقى مانيوال كنترولز. زي مراجعه الاوتبوت يدويا مثلا علشان اتاكد من مطابقه ما بينه وما بين نواتج التشغيل الالكتروني، زي اتخاذ الاجراءات بتاعه التوزيع لنواتج الاوتبوت عن طريق الكنترول جروب. دي كلها تعتبر ايه؟ مانيوال ابلكيشن كنترولز. الكنترولز دي بقى الابلكيشن كنترولز بتمشي فيه نظامين. النظام اللي بتمشي فيه الابلكيشن كنترول الباتش بروسيسنج سيستم، النظام الثاني اللي بتطبق فيه الابلكيشن كنترولز هي الاون تايم ريال او الاونلاين ريال تايم بروسيسنج سيستم. الاونلاين يعني معناها ان الماستر فايل بيتم تعديله ايميديتلي عقب كل عمليه، يبقى معنى كده. لكن في الباتش كل فترة زمنية، كل يوم او كل نهاية شهر او كل نهاية اسبوع، بناخد الترانز اكشن فايلز وبنعدل بيها الماستر فايل ان اباتش. طيب الابليكيشن بروجرام لما يسألني سؤال مطلق تبدو اهميتها الخطيرة اكتر بالنسبة للباتش بروسيسنج سيستم ولا بالنسبة للاون تايم او الاونلاين ريال تايم؟ الاونلاين. لان الاونلاين في حتتين اخطر من بعض. ان لو انت مفيش كنترولز سليمه، احنا بنتكلم بقى مش على كنترولز اكسس هنا، مش جنرال كنترولز، لو مفيش كنترولز سليمه ان تضمن الانبوت اللي هيدخل عشان يعدل الماستر فايل صح، يبقى الماستر فايل اللي موجود هيبقى في وضع يرسى له، يبقى الاوتبوت هتبقى في وضع يرسى ليها، يبقى اتخاذ القرارات او نظام المعلومات بالكامل اتبهدل. علشان كده لابد من ان انظمه الاون تايم يجب ان تتضمنها مجموعه الكنترولز للرقابه على الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت، وتظهر اهميتها بشكل خاص اذا ما قورنت بالباتش. لان في الباتش الكنترولز بتؤجل الى حين ان انا بتعامل مع كل الوحدات على مهلي في تعديل الماستر ايه فايل. اذا فور ايرجنسي. ليه؟ الارجنسي الشديدة جدا. ليه؟ عمليات الاون تايم. فاللي بيحصل هنا لازم مجموعة الكنترولز عشان تضمن مدى الكمبليتنس، مدى الفاليديتي، مدى الاوثنتيسيتي بتاعت المعلومات انها تتحول على الماستر فايل بشكل سليم. اذا الابليكيشن كنترولز بيرتين تتعلق بسبيسيفيك بروجرامز. يبقى كنترولز على specific application programs، يعني كنترولز البرنامج المخزون، كنترولز تانية في برنامج الريسيفابل، كنترولز تالتة في برنامج البيرول، كنترولز رابعة في برنامج البيبل، كنترولز في البرنامج بتاع البرودكشن، كنترولز في برنامج حسابات التكاليف، الكنترولز بالانبوت والبروسيسنج وبالاوتبوت التي تتعلق بسبيسيفيك مش بجنرال. عشان كده هو اسمها ايه يا اولاد؟ application controls. يبقى for each application program في application controls، لكن general controls ديت بيرفاسيف شديدة العمومية على كل النظام مع بعضه، على كل الانفورميشن سيستم، مش لازم تبقى specifically لكل application على حدة. تمام؟ زي يقصد الابليكيشن controls، زي include input controls، processing controls and output controls. Application controls provide reasonable assurance، تأكيدا معقولا ان عملية الريكوردينج، وطبعا دي هتبقى عملية يدوية بالنسبة للمانيوال سيستم وعملية الكترونية بالنسبة للكمبيوترايزد سيستم. الريكوردينج تم بشكل سليم. الريكوردينج يعني الادخال الاولاني اللي هو الانتري اللي هو الداتا، ثم البروسيسنج اللي هو تحويل الداتا الى انفورميشن، يعني تعديل الماستر فايل بمعلومات الترانز اكشن فايل، اند ريبورتنج اللي هو الاوتبوت بقى، اللي هو ان الماستر فايل بعد ما تعدل بالمعلومات اوف داتا ار بروبرلي بيرفورمد، يعني اتعملت بشكل ملائم، اتعملت بشكل كومبليت، اتعملت بشكل كوريكت، اتعملت بشكل رايت، اتعملت بشكل اوثرايزد، في ابروفا ليها وهكذا. اذا ده الهدف من الابليكيشن كنترولز. داتا هيراركي، الهيراركية يعني بيسموها الهرمية، هرمية تنظيم المعلومات، كيف تنظم المعلومات لأغراض التعامل معها إلكترونيا. خدناها احنا قبل كده الحتة دي. هنا بدي لك أن entity has the following invoices، يبقى دوت بياخد مجموعة من invoices، وليكن ده اسمه transaction file بمجموعة الانفويسات اللي طلعتها الشركة عن مبيعات من واحد من البرانشات بتوعها او من مراكز البيع بتاعها خلال فترة معينة، ولتكن في الساعة الاخيرة، في العشر دقائق الاخرانيين، او في اليوم الاخير، whatever. الفرع بيقول ايه؟ بيقول الانفويس نمبر اللي طلع، شايف هنا بقى الانفويس نمبر، يعني معناها ان الشركة ماسكة دفاتر فواتير مسلسلة. المسلسل يعمل ايه يا اولاد؟ يديلك دليل في الكومبليتنس. ليه؟ لو مراجع وبتسألهم فين الفاتورة، لو عندك اسقاط 201 202 204 205، يعني عندكش 203، يبقى المراجع لما يجي يراجع لهم فين الفاتورة رقم 203 وبياناتها، صح ولا غلط؟ اذا البري نمبرينج دايما يأكد اي اسيرشن يا اولاد؟ كومبليتنس. الله ينور عليك. تمام. فالانفويس نمبرز للفواتير اللي اصدرتها الشركة، ودي فواتير ورقية ممكن، وممكن تتبعت على الكمبيوتر بتاع العميل في الاي دي اي، مفيش اي مشكلة، من 201 الى 204. البرودكت اللي احنا بعناه، واضح ان شركة مالتي برودكت كومباني، يعني شركة متعددة المنتجات، فباعت المنتج الاولاني اف 10 بالفاتورة 201، باعت في الفاتورة 202 المنتج جي 15، المنتج اتش 20 هو اللي كان موضوع الفاتورة 203، والمنتج كي 35 هو اللي كان موضوع الفاتورة رقم 204. الكوانتيتي المباعة من المنتج الاولاني في الفاتورة 201 هي 150 بسعر بيع 5، 150 في 5 الاماونت بتساوي 750، وهكذا بالنسبة لكل فاتورة، مدين الكوانتيتي بتاعت المنتج وسعر بيع المنتج والاماونت الكلي بتاعه. تمام. تعالوا نمسك زي ما احنا قلنا قبل كده كل كولون من دول. قبل ما نمسك كل كولون من دول، حد يعرف الفرق بين البايت والبت؟ بي اي تي، بت مجموعة البتات تعمل بايت واحد، زي ما انتوا خدتوها في الجامعة، كل 8 بايت يعملوا بت، كل 8 بت يعملوا بايت. البت اللي هو الباينري ديجيت، الباينري ديجيت اللي هو يا اما الزيرو يا اما الواحد. ما هو الكمبيوتر قايم على كده يا اولاد، اون واوف، يعني زيرو وواحد، لغة الزيرو والواحد. مش كنتوا بتعرفوا تكتبوا كل حروف اللغة الانجليزية بلغة الزيرو والواحد؟ انتوا خدتوهاش في الجامعة؟ ما خدتوش الباينري سيستم والاوكتال سيستم والهكسا ديسمال سيستم؟ الانظمه دي كلها بياخدوها في سنه اولى جامعه، ما علينا. يعني تقدر تكتب اي كلام انت عايزه بالثلاث لغات دول بكل بساطه. الكلام ده الله يرحمه دكتور، كان اسمه دكتور انس، والله ده كان حلته حاجه في الدنيا، غير ان هو يفهمنا ايه هو ازاي تكتب اي كلام، ازاي تكتب جواب حب بالاوكتال سيستم او بالهكسا ديسمال، لغايه ما مات من الحب الله يخرب بيته. فماشي مش مشكلة. البيتات دي اون اوف اون اوف اون اوف او زيرو واحد، بيتركب جنب بعض، كل 8 منهم يعملوا ايه؟ بايت، على تحت الجدول بايت، يبقى بس يعرف المسميات. البيتات بتعمل بايت، كل مجموعة بايتات مع بعض، البايت ده حرف، البايت ده حرف، حرف او رقم الحرف، يعني حرف الالف ده عبارة عن 8 بيت مترتبين بشكل معين، يعني او او او 1 0 0 0 1 مثلا، على سبيل المثال تعمل مثلا الف، ماشي، الف وب وت وس وج وح، كل حرف في اللغه، بس حرف لا، خمسه، رقم خمسه يتكتب برضو ب 8 بت جنب بعض بترتيب معين للزيرو والواحد يعملوا بايت. كل سيمبل كل سيمبول يعني علامة استفهام، علامة استعجاب، علامة واتيفر، برضو مجموعة من البتات اللي هتعمل بايت واحد. الله، يعني معنى كده ان البايت بيمثل حرف او رقم او ايه سبيشيال سيمبول، علامة من علامات الخاصة. يبقى اذا البتات اللي هو الزيرو والواحد بتعمل بايت، البايتات كمجموعة بيعمل كاركتر واحد يعني حرف واحد. الحروف دي كلها مع بعض، لما الحروف بقى اللي هي اقصد بكلمة حرف يا ايه، يا اما حرف الف ب الفاباتيكال، يا اما رقم نيوميريكال، يا اما سبيشيال سيمبول، يبقى كلمة كاركتر بنفس المعنى في الثلاثة. تعال نمسك على سبيل المثال، لما تيجي تقول لي انفويس نمبر، الانفويس دي فيها حرف الاي، الاي ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ بايت مكون من 8 بت، وحرف ال بايت تاني، وهكذا. يبقى عشان اكتب كلمة انفويس دي عايزة كم بايت جنب بعض؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 بايت كتبوا كلمة ايه؟ انفويس. طيب كلمة 2 دي عبارة عن ايه؟ عن بايت واحد مكون من 8 بت. يبقى اذا الحرف الواحد او الرقم الواحد هو عبارة عن ايه؟ الرقم اللي هو 2 او 0 او 1 مكون من 8 ايه؟ بايت، من 8 بت. ماشي، هنا عملنا الكاركتر، لزقنا الكاركتر في بعض علشان اكون فيلد، عشان اكون فيلد. الكاركتر الواحد عبارة عن بايت، يبقى كل مجموعة منهم يعني كل مجموعة كاركترز تعمل ايه؟ يعني مثلا دول كام كاركتر؟ ادي 7 في كلمة انفويس، 1 2 3 4 5 6، و6 في كلمة نمبر. يبقى انفويس نمبر عشان اكتبها دول كام كاركتر مع بعض؟ 13 كاركتر. يبقى دول كام بايت مع بعض؟ 13 بايت. البايت هو الكاركتر، سواء كاركتر يعني حرف او يعني رقم او يعني سبيشال ايه سيمبل اللي هو علامة خاصة. لما تجمعهم كلهم مع بعض يبقى بيعملوا مع بعض فيلد، يبقى بيعملوا مع بعض فيلد. هنا بقى الجدول اللي قدامك دوت اللي هو تقرير المبيعات عن احد الاقسام في خلال اليوم اللي فات. في كم فيلد قدامك؟ الانفويس نمبر ده فيلد، البرودكت ده فيلد، الكوانتيتي ده فيلد، اليونت برايس ده فيلد، الاماونت ده فيلد. يبقى في كم فيلد لغايه دلوقتي؟ 5 فيلد. يبقى كل واحده انا كاتبها لك في الاخر بيسموها فيلد او بيسموها داتا ايتم. كلمه فيلد يعني داتا ايتم. يبقى الفيلد بالطول ولا بالعرض يا اولاد؟ ايوه، الفيلد عباره عن كولون، الفيلد عباره عن كولون. يبقى معنى كده كل مجموعة كاركترز مع بعض شكلوا فيلد اللي هو الديتا ايتم. كل مجموعة فيلدات مع بعض، يعني امسك مثلا الفيلد الاولاني اللي هو الفاتورة رقم 201، الفاتورة دي جواها فيلد تاني اللي هو عنوان الصنف اللي هو F10، وبعدين جواها فيلد تالت الكمية من الصنف اللي هي 150، وفيها فيلد رابع سعر الوحدة من الصنف اللي هو 5، وفيها فيلد خامس اللي هي الاماونت بتاع المبلغ بتاع الفاتورة 750. يبقى بالعرض دول عملوا مع بعض ايه؟ ريكورد. يبقى الريكورد هو مجموعة فيلدات جنب بعض، يبقى الريكورد مجموعة فيلدات جنب بعض. يبقى عشان كده كل مجموعة فيلدات في سهم بتعمل ريكورد. طيب الملف اللي قدامي، يبقى الريكورد ده بالطول ولا بالعرض بقى؟ بالعرض بالظبط كده. يبقى كل مجموعة ريكوردات بيعملوا مع بعض فايل واحد، يبقى ده ترانز اكشن فايل للمبيعات اللي تمت لاحد اقسام الشركة في فترة زمنية معينة، قد يكون يوم على سبيل المثال. فعشان كده ده كل مجموعة ريكوردات عملوا فايل. كل مجموعة فايلز بقى يعني ايه؟ لو امسك بقى مبيعات القسم الف ومبيعات القسم ب ومبيعات القسم ج ومبيعات القسم وهكذا، جميع مبيعات القسم او الاقسام بتاعت الشركة، يبقى عملوا داتا بيس تتعلق بالمبيعات على جميع اقسام الشركة. يبقى الداتا بيس هي مجموعة من الايه؟ الفايلات مع بعض. تمام، تعال نعرف كل واحدة منهم ونتكلم عليها. البايت اللي هي BYTE اللي هي جمع بيت باينري ديجيتس. A byte is a group of bits, هي مجموعة digits 0-1 binary digits. It represents, يقصد البايت, one character, تمثل character واحد, سواء كان الكاركتر ده numeric, alphabetic او special symbol. دي اول حاجة. الفيلد عشان اكتب كلمة واحدة ليها معنى او عنوان او whatever, الفيلد ممكن يبقى جواه خلطة بيضة. ازاي؟ لما اقول لك مثلا فيلد في الاثنين مع بعض, جيب لي حاجة مثلا 55 اسعاف. 55 اسعاف دي جواها ايه؟ جواها نيوميريك وجواها الفاباتيك. 55 نيوميريك والفاباتيك اسعاف الف سين اعاف, ماشي. يبقى معنى كده ان الفيلد قد يحتوي كله على نيوميريك, قد يكون الفيلد كله الفاباتيك, او ممكن يكون الفيلد ايه؟ نيوميريك والفاباتيك, وقد يكون في علامات خاصة. بدل ما اقول رقم او نمبر اعمل علامة شبكة, يبقى نمبر whatever زي ما انا عايز اعمل. يبقى الفيلد بيسموه داتا ايتم از ا جروب اوف كاركترز, هو مجموعة كاركترز جنب بعض سواء الفاباتيك او نيوميريك او سبيشال سيمبلز, ريبريزنتنج تمثل وان يونت اوف انفورميشن. مثال على كده, كل واحد في الملف اللي فات في الفايل اللي فات من الكولونز اللي انت شايفها ده يعتبر فيلد. الانفويس نمبر فيلد, البرودكت الخانة بتاعته تعتبر فيلد, الكوانتيتي الخانة بتاعته تعتبر فيلد, وهكذا. داتا فيلد از ذا اليمنتري يونت. كلمة اليمنتري يعني معناها بتحتوي على معنى ولكنه غير كامل, يعني هي وحدة البناء الاساسية للسجل او الريكورد. يعني انا ما اقدرش اعمل الريكورد هو عبارة عن ايه؟ فيلد جنب فيلد جنب فيلد جنب فيلد, يعني عشان اقرا بيانات فاتورة بالكامل هقراها بالطول ولا هقراها بالعرض؟ هقراها بالعرض. يبقى بيانات الفاتورة كل بيان elementary unit, وحدة بنائية جزئية عشان اقرا بيانات الفاتورة بالكامل. على اللي انا كنت مديه المرة اللي فاتت في بيانات العامل, رقم العامل في التأمينات, تاريخ التحاقه, الحالة العائلية, مش عارف ايه, عشان تقرأ جميع بيانات العامل بتقرأها بالعرض مش بالطول. يبقى انت بتقرأ كده ريكورد بالكامل من مجموعة الالمنتري الالمنتس الموجودة او الفيلدات بتاعته. يبقى is the elementary unit of data storage used to represent individual attribute. كلمة attribute يعني خاصية, يعني الخاصية اللي احنا بنتكلم عليها الانفويس نمبر, الخاصية اللي احنا بنتكلم عليها ايه هو البرودكت اللي بنتكلم عليه, او ايه هي الكوانتيتي, او هو البرايس, او ايه الاماونت. الخاصية عن الاتريبيوت يعني احد الخصائص من موضوع الكلام بتاعنا. Of an entity. الانتيتي بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها فوق هنا هو عبارة عن ايه؟ سجل المبيعات خلال فترة. لان كنت رسمها الانتيتي اللي كنت رسمها المرة اللي قبل الفاتت هو عبارة عن سجل العمالة بالشركة بتاعتنا. يبقى الانتيتي هي الوحدة المعلوماتية اللي بنتكلم عليها. هل هي انفنتوري؟ هل هي مبيعات؟ هل هي ريسيفابل؟ هل هي بيرول؟ هل هي whatever. Field refer to a single data item. يبقى الفيلد هو سنجل داتا ايتم. كل مجموعة من الفيلدات بتتركب جنب بعض بالعرض عشان تعمل ريكورد. يبقى ايه هو اللي له معنى متكامل, الفيلد ولا الريكورد؟ الريكورد هو ليه معنى متكامل, لكن الفيلد ملوش معنى متكامل. الريكورد is a collection, هو مجموعة of related data items او fields. Example, record count عندنا بيساوي كام يا ولاد؟ 4. الريكورد كاونت بيساوي 4. ليه؟ اجمع كده عدد الريكوردات اللي عندنا. 1 2 3 4. مش دول 4 مستندات؟ 4 مستندات يعني 4 فواتير. تمام. يبقى الريكورد كاونت هو عبارة عن عدد الريكوردات اللي موجودة في باتشاية وانا بعملها بروسيسنج. يبقى الريكورد كاونت ده واحد من الرقابة على الكومبليتنس بتاعت عملية الادخال. لما انا احب اعمل ادخال للفايل اللي قدامي ده كله كانبوت علشان احطه عندي استخدمه لاي استخدام واتيفر, او اعمل بيه بروسيسنج ان انا بعمل على كوميولاتيف بيسس مبيعات الفرع على مستوى كل صنف واتيفر بقى انا عايز اعمل بيه ايه, يبقى لما احب اعرف ان انا مدخل كام ريكورد يبقى عدد الكاونتات ممكن اعدهم كاربع مستندات وبعدين في الاخر اقدر على السكرين او اقدر بعد البروسيسنج اعرف ان هم اللي تم المعالجه بتاعتهم كانوا اربعه. يبقى الريكورد كاونت دوت واحد من الرقابه على المدخلات وايضا الرقابه على المخرجات. الرقابه على المدخلات ده كنترول في حد ذاته. لما اقول بس كنترول على ايه؟ على كومبليتنس. كنترول على كومبليتنس في نظام باتش بروسيسنج سيستم ولا اونلاين ريال تايم بروسيسنج سيستم؟ ريكورد كاونت باتش. ليه بقى ما ينفعش ان انا اشتغل هنا في ريكورد كاونت؟ انا اقول لك ليه. لان الريكورد كاونت يعني معناها الحسنة بالكامل قدامي ومستني العملية ادخال وعندي من الوقت والمهن ان انا ادخل وراقب انا دخلت كام. لكن في الاونلاين اللي ما بيحصلش كده, ده بيحصل الدخول بيبقى راندم ومن مناطق دخول مختلفة جدا, وبالتالي تعديل الماستر فايل على كل ريكورد على حدة لحظة ادخله مباشرة. يبقى الريكورد كاونت او كل كنترول توتالز, كل كنترول توتالز اي حاجة فيها توتال بتستخدم في الباتش بروسيسنج سيستم وليس في الاون تايم ريال او اونلاين ريال تايم بروسيسنج سيستم. تمام. فالريكورد كاونت اللي عندنا هو اربعة. افايل, افايل از اجروب, هو مجموعة من الريليتد ريكوردز, يعني الريكوردات اللي ليها معنى. مش الريكورد الاولاني بيتكلم على صنف بيع والريكورد الثاني بيتكلم على بيانات عامل. يبقى كل الريكوردات دي كلها جوه الفايل هوموجينيوس, يعني تنتمي الى انتيتي واحده. الانتيتي اللي بتكلم عليها هنا بيانات مبيعات, الانتيتي في المخازن بيانات مخزون, الانتيتي في البيرول بيانات عمال. يبقى معنى كده ان مجموعة الريكوردات يجب ان تكون متجانسة مع بعض لانها تنتمي الى انتيتي ليها وحدوية واستقلالية عن بقية البيانات. A file is a group or set of related records ordered. هنا الاوردرنج بتاعنا تم بايه يا ولاد؟ ممكن اعمل اندكسنج, ساعات بيسموها اوردرد او اندكسد. الاندكسنج بتاعنا على السيريال نمبر بتاع الفاتوره. في بعض البرامج بتمكنك, ودي موجوده اساسا في اليوتيليتي بروجرامز. مش احنا خدنا المره اللي فاتت يوتيليتي بروجرامز اللي هي مجموعه برامج بتساعدك على تو كوبي تو بيست تو اد تو ديليت برنت سكرين زي ما انت عايز. برضو ايضا اليوتيليتي بروجرام بتساعدك على الاندكسنج. يعني ايه؟ انا ممكن اقول له خليلي الترتيب اللي انا عايز ارتب عليه خانه الكوانتيتي. خليلي الترتيب اللي هرتب, لو خليت الترتيب خانه الكوانتيتي يبقى كانت الفواتير اللي هتظهر الفاتوره اللي فيها كوانتيتي 300, بعديها الفاتوره اللي فيها كوانتيتي 250, بعديها بيانات الفاتوره اللي فيها 200 ثم 150. صح ولا غلط؟ لو قلت له خليلي الترتيب على اساس الاماونت يبقى معنى كده 9000 تسبق 6650 وهكذا. يبقى معنى كده الترتيب وفقا لاي ترتيب, وبالتالي هنا امكانيه الترتيب يوتيليتي بروجرام ممكن تعمل لك ري اندكسنج وانفرسد ايه اندكسنج زي ما انت عايز من هنا للسنه اللي بعد الجايه. يبقى فايل از ا جروب اور سيت اوف ريليتد ريكوردز اوردرد تو فاسيليتيت بروسيسنج, عمليه التشغيل. ا فايل از ا كولكشن اوف ريكوردز. File refers to multiple records for the same entity. Multiple records تنتمي لحاجة واحدة, كلهم من مجموعة واحدة. الداتابيس بقى هي عبارة عن ايه؟ هي مجموعة من الفايلات. is an organization, هو تنظيم. Organized collection, عملية الorganization بتتحكم فيه بعض الكنترولز جوه الداتابيس, لان في بروجرامز بتدور الداتابيس اسمها داتابيس مانجمنت سيستم بتقدر تعمل الاورجنايزيشن يا اما علاقي يا اما ترتيبي, لان في حاجه اسمها الراشنال ريليشنال داتابيس. يبقى الريليشنال داتابيس يعني ممكن من الداتابيس اعمل ريليشن, وطبعا دي عمليه هيتكلم عليها بعد كده اللي هيشرح لكم الاي تي. انا ما بشرحش اي تي, العافيه تمام. Database refers to multiple files, هي مجموعة من الفايلز. نلاحظ لسه ما تقلبش الورقة, الكنترول توتالز او الرقابة بالتوتالز او التوتال احنا قلناه عدد الريكوردات او عدد المستندات اللي دخلناها كان كام ريكورد؟ الريكورد كاونت عندي او الريكورد 4 تمام. لو بصيت في البرودكت ما فيش حاجة. الكوانتيتي بقى لا انسى الاول الانفويس نمبر لو جمع 201 جمع رقم الفاتورة 201 ورقم الفاتورة 202 ورقم الفاتورة 203 ورقم الفاتورة 204 وقال لك ان مجموع الفواتير مجموع السيريال نمبر للفواتير 810 هل ده له معنى محاسبة؟ لا. ولكن المعنى بتاعه هنا ايه يا ولاد؟ المعنى بتاعه رقابي. بس انا عايز اتأكد من حاجة. لما اكتب الرقم ده على جنب قبل الادخال وبعدين رحت مدخل وقلت له اجمع لي خانة الانفويس نمبر يقول لي 810 يبقى لما اخد التطابق بين المانيوال سبميشن اللي انا عملته بايدي واللي انا دخلته على الكمبيوتر يبقى انا تأكدت من ايه؟ من الكمبليتنس للادخال. ازاي؟ ان انا ما غلطتش وكتبت فاتوره رقم بدل ما اكتب 201 كنت ممكن اكتبها 102 فيتقلب معايا الرقم. لو 102 لو انا اتقلب معايا الرقم هل كان المجموع هيطلع 810؟ يبقى اذا تطابق الرقم اليدوي مع رقم الادخال معناها ان انا دخلت الايه الفواتير من 201 الى 204 ده دليل على الكومبليتنس في الادخال. ده بيسموه هاش توتال. يعني ايه هاش؟ هاش يعني ليس له معنى الا بخلاف المنظور الرقابي. يعني المعنى بتاعه مش معنى فاينانشال خالص ملوش اي استخدام في النواحي المحاسبيه ولكن دوت معنى هاش توتال. من قبيل الهاش توتال ان انا اجمع الحاجات اللي ملهاش معنى. طب لو انا جمعت كمان الكوانتيتي يعتبر هاش توتال. ليه؟ لانه الكوانتيتيز ما هياش متماثلة لانهم مش صنف واحد هنا. في بعض الحالات جمع الكوانتيتي ممكن يتم كفاينانشال توتال. لكن هنا ولان الكوانتيتي مش متماثلة كل واحدة من صنف. فيعني ايه لما تقول لي 5 كالكليتور زائد 3 مفاتيح يساوي 8. 8 ايه؟ 8 مفتاح ولا 8 كالكليتور ولا 8 ايه علامتها دي؟ فعشان كده لما بقول لك خانة الكوانتيتي مجموعها 900 يبقى المجموع ده بقى فاينانشال توتال ولا هاش توتال؟ هاش توتال. هو كمان لما اجمع البرايسات اللي عندي يعني ايه 5 زائد 10؟ 5 دي العدد وكمية الصنف غير العشرة العدد وكمية الصنف تاني. فاذا 5 زائد 10 زائد 25 زائد 30 طلعت 70 ده برضه هاش توتال. كمان يبقى دول هاش توتال. لما تيجي بقى الاماونت لا الاماونت هنا موحده لانها كلها بالدولار فده فاينانشال توتال له معنى. يبقى ده اسمه فاينانشال توتال اللي هو 18000. الله. يعني مجموع فيه بقى كنترولز بتراقب الاجماليات التوتالز. يبقى زي ايه بقى؟ زي ريكورد كاونت يبقى عدد الريكوردات 4 زي الهاش توتال ده مينينجلس الى الاغراض الرقابه زي الفاينانشال توتال واللي بيجمع خانه لها معنى من الناحيه الايه؟ طب لما بقول لك بعمل يوميه فجمعت مجموع الديبت ومجموع الكريدت مع بعض عشان يوفر ايه رايك؟ فاينانشال توتال بس ملهاش معنى الا لاغراض الضبط هنا ان مجموع الديبت يساوي مجموع الايه؟ الكريدت. تمام. input controls ساعات بيدلعوها اسم edit check. edit check يعني ايه؟ edit يعني تصحيح اختبار او مجموعة. كلمة check يعني control. كلمة check يعني control. كلمة control سواء بقى يدوي او programmed معناها مجموعة من الخطوات التي تؤدى سواء يدويا او من خلال الكمبيوتر علشان نتأكد من السلامة للشيء. يبقى ده كنترول. فانبوت كنترولز يبقى من اسمها واضح ان دي مجموعة من الكنترولز بتستخدم سواء في نظام يدوي او بتستخدم في نظام كمبيوترايزد. سواء نظام الكمبيوترايزد باتش او سواء اون تايم. يبقى سواء كده او كده. مجموعة الكنترولز دي هدفها ايه؟ اللي انتوا جايبينه لي كانبوت كأنا كأوبريتور عايز اتاكد انه اولا له الاثوريتي. يبقى من الانبوت كنترولز ابص على توقيعات المستندات اللي انا هدخلها. يبقى الاثوريتي الاثورايزيشن الاضروبه كمان عايز اتاكد من انه الكلام اللي محطوط على ورق محطوط سليم، يبقى ممكن اراجعها على الاقل حسابيا من ناحيه العرض. ثم عايز اتاكد ان انا دخلتها لشكل بيسموه ماشين سينسبل. ماشين سينسبل يعني ماشين اندرستاندبل، يعني كانبوت. يبقى لازم اتاكد من سلامه الادخال ليها، لان اذا لم تكن المدخلات سليمه لن يكون البروسيسنج سليم ولا الاوتبوت ايه هو بدوره سليم، مش كده برضه؟ يبقى الانبوت كنترولز او الايديت تشيكس بروفايد، اذا وجدت هذه الكنترولز، اذا وجدت هذه الكنترولز وغالبا بتبقى امبيدد في الابلكيشن بروجرام، اذا وجدت بروفايد ريزنبل اشورنس للاداره، لان الاداره يهمها سلامه العمليات الوصول الى الاهداف، وللمراجع لما يجي بعد كده يدي الراي بتاعه. بروفايد ريزنبل اشورنس ذات داتا ريسيفد فور بروسيسنج. داتا ريسيفد فور بروسيسنج يعني معناها الاوبريتور هيستلمها عشان يعمل يحولها من انبوت الى اوتبوت. هاف بين بروبرلي اوثورايز، يبقى في كنترولز للرقابه على الاوثوريتي. تفتكر ان الكنترول ده كنترول يدوي ولا كنترول بروجرامد كنترول؟ ده يدوي، بتشوف بعينك التوقيع ويبقى عندك لسته بالتوقيعات المعتمده. على سبيل المثال اوثورايز بروبرلي اوثورايز كونفرتد انتو ماشين سنسبل فورم الى شكل يمكن للاله انها تتعامل معاه، للكمبيوتر للبرنامج يتعامل معاه. ماشين سنسبل فورم and identified، يعني يمكن تمييزها. and that data have not been lost، يعني ما حصلش في الادخال loss، يعني معناها دخلتها غير كاملة. ولا suppressed، كلمة suppressed يعني يقمع البيانات، يعني يدخل field على field، يعمل combination ما بين اثنين، ياكل record في النص. added، ولا ان الداتا ضافت، يعني بدل ما انت تدخل 4 record سرحت فدخلت فاتورة مرتين. ولا duplicated or otherwise او باي طريقة improperly changed، يعني تم تغيير مواصفات الانبوت عند الادخال. يبقى عايزين نتأكد من مجموعة الكنترولز انه ما حصلش تغيير من المواصفات عند الادخال. thus the purpose of input control is to ensure التأكد من completeness عملية الادخال، من الاكيوراسي او الدقة لعملية الادخال، من الملائمة انه ده هو اللي يجب ان هو يدخل عشان يحصل بروسيسنج، الملائمة يحصل للاثوريتي ليها والاثوريتي ليها، and الفاليديتي السلامة التي تمت بها الانبوتس. also input controls are needed to ensure the completeness مدى الكمال and authenticity of output. طبعا لان garbage in garbage out، فلو ما فيش input control يبقى الاوتبوت لا هو سليم ولا هو authentic. authentic يعني حقيقي، يعني real، يعني قام على معالجة سليمة لبيانات دخلت فيها الصلاحية انها تدخل. يبقى معنى كده ببساطة ان سلامة الانبوت كنترول زي بتسمع في البروسيسنج وبتسمع في الاوتبوت. تمام. انبوت كنترول also include those تلك الكنترولز relate to rejection، لانه لو البيان مش سليم او اللي ماضي على الدوكيومنت ده ملوش صلاحية يبقى it must be rejected، يرفض. rejection correction لو في خطأ قبل الادخال يبقى لازم نصلحه، and resubmission يعني عملية الادخال يعاد بعد التصحيح. resubmission of data that were initially incorrect التي لم تكن اصلا سليمة، يعني البيانات غير سليمة، يا اما ترفض تماما يا اما تصحح يا اما resubmitted يعني يعاد ادخالها لو ما كانش الادخال سليم. الاكزامبلز اوف انبوت كنترولز احنا خدنا نمره 1 وخدنا نمره 2 وخدنا نمره 3 صح ولا غلط؟ وخدنا في الصفحه اللي بعديها نمره 4 في الليفل كنترولز، وخدنا نمره 5 كي فيريفيكيشن، وبس احنا خدنا لغايه نمره 5، ما خدناش الريدندنت داتا تشيك ولا الساين تشيكس ولا السيكونس تشيك ولا الكومبليتنس تيست، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ كده ولا انا غلطان؟ خدناه ولا ما خدناهمش؟ ما خدناش ران فور ران وان فور وان، يعني انا قلت حاجه صغيره بس المسميات طب نفسها خدناها ولا ما خدناهاش؟ لا ده العناوين ومحتويات جزئية كتيرة فيه. طيب ماشي حاضر. واحدة واحدة. سيلف تشيكينج ديجيت. ساعات ده اول نوع من الكنترول بتاع الانبوت. سيلف تشيكينج ديجيت. ساعات بنسميه فاليديتي سلامة. فاليديتي تشيك اختبار مدى السلامة. لايه؟ للديجيتس بتاعتنا. يعني ايه؟ خد مثال بسيط جدا جدا مكتوب في السطر قبل الرابع من الاخر. اكزامبل تفهم منه القصه ماشيه ازاي. ان ان اوردر انتري سيستم. يعني ايه اوردر انتري سيستم؟ اوردر انتري سيستم معناه حاجتين. الاوردر ده يشرى يبيع. فلو انا عندي مثلا الشراء بيبقى في واحد قاعد على التليفون ومثلا لسته بتاعت مؤمن في البيت بتاعي وبتاعك وبتاعها. فيقول له والله انا عايز 5 سندوتش كومبو من عصير الطماطم. هو بيدعي سندوتشات هناك شريمب مثلا بيبقى ايه بتاع سبايسي. اللي الكود نمبر بتاعه 3271. يبقى انا استلقيت الاوردر بالشكل ده فبكتبه قدامي. بعد ما اتلقى الاوردر بوديه او بيظهر على طول المفروض على التيرمينال في المطبخ. لسه احنا مستلمين الاوردر كذا رحت طابع زي ما الراجل قال فراح للمطبخ عشان يتعمل الاوردر عشان يتسلم. ان ان اوردر انتري سيستم ان ويتش اللي كان فيه مانيوالي بريبير ذا سورس دوكيمنت. المره دي بقى السورس دوكيمنت اللي بيتعمل يعني اللي قاعد بيستلم الاوردر بيكتبه بايه؟ بايده. ار هذا بعد ما يكتب بايده بقى بيدخل اونلاين فور ايميديت بروسيسنج. يعني ايه بيدخل اونلاين؟ يعني بعد ما يكتب بايده لاعب على التليفون يقوم كاتبه على الكمبيوتر عشان يلقطه التيرمينال بتاع المطبخ عشان ينفذه. وير ا كاستمر كان هذا الكاستمر اللي اتصل بمؤمن اوردر ب 100 يونتس اوف ا برودكت. والبرودكت اللي كان طلبه من مؤمن هو البرودكت Z96014. بط انكوركتلي اللي بيستقبل التليفون من العميل كل اوردر نون اكزيستنت برودكت. يعني معنى كده ان العميل هو بيتكلم معاه قال له انا عايز اراها من الليسته بتاعت مؤمن اللي عنده في البيت ما اراهاش بنفس اللي موجود اراها زد زي الاولانيه. 960 بدل ما 14 اراها هو ايه 15. لما يكون انت بقى هتكتبها كراجل متلقي الاوردر 15 هل في الليسته في 15؟ يبقى معنى كده اذا اترفضت ويطلع لك الشاشه اللي قدامك وانت بتكتب الاوردر ده مفيش حاجه عندنا اسمها 15. يبقى معنى كده ببساطه اني هتتبين ان اللي بيمليك الاوردر غلطان في الكود نمبر بتاع هذا البرودكت ولا لا. يبقى معنى كده ان الفاليديتي او مدى السلامه اللي اتمليت بيها ما كانتش سليمه ففي كنترول كشف لك على هذه عدم السلامه. شيك ديجيت فري فاكيشن التحقق منه. هو تحقق منها ازاي اساسا؟ لانه موجود على الداتا بيس في النظام الصنف زد ده بكل ارقامه. مفيش في ارقام الصنف زد ده رقم 15 من النهايه. يبقى اذا قال لك انا مش على الداتا بيس الكود نمبر اللي انت مدخله لي للصنف زد اساسا. يبقى معنى كده على طول هذا البند كانبوت يرفض تماما لان مفيش بند بالشكل ده. is used to identify لكي يتعرف على ال incorrect identification numbers. نفس الفكره لو انت بتعمل ماهيات العاملين فكتبت رقم السوشيال سيكيورتي نمبر العامل 377521 غلطت بدل ما هو 357721 هي 357111 بس غلطت. موجود في الداتا بيس رقم العامل واسم العامل وتاريخ تعيينه. يبقى الادخال بتاعك سمع في الداتا بيس عمل مقارنه قال لك انا ما عنديش عامل في السيريال نمبر اللي انت مدخله ده وبالتالي صلح السيريال نمبر اللي انت بتكتبه. اذا السيلف تشيكينج ديجيت يعني معناها بيختبر في الادخال ديجيت ديجيت مش من كل عمليه الادخال. يعني اسم العميل لو عميل جديد عندي ما هو مش متسجل على الداتا بيس بس بيختبر ديجيت ديجيت من بعض فيلد دوت الفيلد اللي يكون له نظيره فين في الداتابيز، زي فيلد رقم الصنف، زي فيلد اسم الصنف، زي فيلد مواصفات الصنف، زي فيلد الالوان المتاحه للصنف على سبيل المثال. يبقى اختبار عند الادخال لفيلد دوت بيقولها لي العميل او بيدخلها الاوبريتور على التشغيل ونظيرها موجود على الداتابيز عندي، يبقى البعض فيلد دوت الايه الريكورد اللي انا بدخله. انا ما اعرفوش لانه مش متسجل على الداتابيس. ليه؟ لا الانبوت كنترول لما يكون هو اوريدي موجود، بس انت بدل ما بتدخله مثلا اسمه، مثلا هناخد زعر بقى، هي بتتكتب بالزال ولا بالزين؟ هو الراجل شديد الحساسيه لاسمه، قال لك انا اسمي اتكتب بالزال، فانت رحت كاتب اسم زعربان بالزين، هيحصل ايه؟ هيطابق في الداتابيس بتاعتك؟ مش هيطابق. يبقى معنى كده تبينت انك انت اخطأت الخطأ الجسيم في كتابة السيد زعربان بالزال وهو بالايه بالزين. فيعمل ايه هنا؟ قالك لا، الرقم اللي متسجل عندي زعربان مش زعربان، الزين مش بالزال. يبقى هنا في السيلف تشيكينج او الفاليديتي الاختبار على كل ايه؟ على كل ديجيت. في ايه؟ مش في كل بيانات الريكورد، ولكن في البيانات اللي ليها نظير بيرمننت في الداتابيس، زي ايه نوعية الاصناف، ايه السيريال نمبر اللي بتعمل فيه بيانات، السيريال نمبر بتاع العامل بتاعي، دي كلها من البيانات البيرمننت. يبقى لازم مرجعيتي تبقى حاجة ايه؟ بيرمننت. يا فاشل. سيلف تشيكينج ديشن او فاليديتي تشيك. لو الرقمين موجودين مش هيتكشف طبعا. طبعا. لكن طبعا هي العملية ايه؟ العملية ما بتبقاش بالسهولة دي، يعني برضه هو بيحاول يميزها بارقام صعب انها يكون ليها نظير تاني. وطبعا احنا قلنا عدم الاقتصار في الانبوت على كنترول واحد، بحيث لما بيفوت من كنترول بيتجاب بكنترول ايه تاني. تمام. validity check or test two of identification of identification numbers، يبقى لازم يكون في ID number field. يبقى في التعاملات بتاعتك زي رقم الصنف، زي الرقم السوشيال سيكيوريتي نمبر بالنسبه للعامل، او رقم بند معين من انواع المخزون، وهكذا. اور ترانزاكشن كود. تمام. فور فاليديتي بيختبرها للسلامه، باي كومباريزون بمقارنه with items already known to be correct or authorized، اللي هي فين؟ بيقارنها بالاماونت او الكود نمبر او السيريال نمبر اللي انا متاكد انه صح، اللي موجود فين؟ اللي متسجل في الداتابيس بتاعتي. يبقى هو بيستحضر الادخال وبيقارنه باللي موجود في الداتابيس اللي انا عارف انه صح. فرقم الصنف انا عارفه، يبقى اللي مسجله على الداتابيس بتاعتي، فانت بتديني رقم غلط اقول لك لا ده مش مطابق للي عندي في الداتابيس. For example, social security numbers on a payroll input records can be compared مع social security number اللي انا بسجل بيها العاملين في البيرول عشان يقبضوا، authorized by personnel department. Also, they are an effective control to ensure that appropriate inventory part or customer account، لو رقم حساب العميل يديني رقم حسابك يا عميل، يبقى معنى كده دوت برضو هي نفس الفكره. يعني انا ساعات بحب منظر فبستخدم تاكسي المدينه اللي هو تاكسي العاصمه. تاكسي المدينه او تاكسي العاصمه بيعمل ازاي؟ يقول لك طب اسمك ايه؟ تقول له فلان الفلاني مثلا، يقول لك طب اديني رقم تليفونك، هو انت بيكتب الاسم وهو على شاشه الكمبيوتر قدامه، انت بتتصل بيه بيكتب اسمك وبيكتب رقم الايه؟ التليفون. فاذا لقى التطابق ما بين الاثنين يبقى اللي بيكلمني هو صاحب الشخصيه ديت. طب اذا اديته الاسم واديته رقم تليفون ما كانش متسجل عنده على الداتابيس، هل هيطابق معاه؟ يبقى يقول لك انت غيرت رقم تليفونك، اصل ده رقم تليفون جديد احنا ما نعرفوش صح ولا غلط، فاما غيرت اما مش الشخص اللي انت بتتكلم، لك رقم تليفونك القديم انت لما يحب يحقق شخصيتك بحيث يعمل معاك انفورميشن مثلا. يبقى الاكونت الكاستمر نمبر على سبيل المثال واحد من الحاجات اللي بيحصل عليها السيلف تشيكينج ديجيت او الفاليديتي تشيك. فاليديتي تشيك ديتكت تكتشف inaccurate identification numbers، ودي مفضلة اكتر بقى في الباتش بروسيسنج ولا الاون تايم او الاونلاين مباشرة؟ في الاونلاين على طول. ليه؟ لان في الفاليديتي تشيك افرض انك انت ايه، انت عميل بتعمل كود معين عشان تسحب فلوس او عشان خاطر تعمل تعامل مع الشركة يزود الائتمان اللي عليك. فلو انت مش انت ومرت وبعد كده يبقى اكتشفها براحته تبقى الكارثة حصلت اوريدي. فعشان كده الفاليديتي تشيك احد الاختبارات الشديدة الاهمية في الاونلاين. في الاونلاين دليل على كده في الفاليديتي تشيك الرقم بتاع الفيزا بتاعتك وانت بتكتبه. لو انت كتبت رقم بخلاف الرقم يبقى في الداتابيس بتاعت البنك ما تحصلش المطابقه، يبقى عمره ما هيسمح لك بشاشه الايه الدخول للسحب. يبقى معنى كده في الفاليديتي تشيك بيطبقها على الاي دي نمبر بتاعك على الباسورد بتاعتك وتفتح هيك تشيك ديجيت فاليديشن. تشيك ديجيت فاليديشن بروسيجر او كنترول هي is an appropriate input output control. For example, it is used to determine if quantity order the field contains only number. يعني ليه؟ لأن quantity order دي ممكن تقول أنا عايز quantity 17300 وبه. ما فيش حاجة اسمها به. يبقى معنى كده ان في الفاليديتي تشيك بيختبر في بعض الحقول كلها نمبرز عشان يطبقها في الداتا بيز. لو انت بدل ما تدوس على 5 ولا تدوس على بي يبقى انت في الادخال دخلت الفاباتك على نيوميريك هيعمل له ايه؟ هيقول له انا اسف ما فيش حاجه اسمها 17000 على بي ما ينفعش. يبقى انت بتتكلم على نيوميريك يبقى على نيوميريك. يبقى بيعمل مطابقه بحيث لو انت دخلت ان كوريكت او ان اكيوريت كومباينيشن من سيريال نمبرز من نمبرز مع الفاباتك بطريقه مش اكيوريت هيكشفها مباشره. زي ايه؟ زي المثال اللي انا حليته معاكم ان كانت كميه المبيعات لاحد الاصناف 2 كي 5 على ما اعتقد صح ولا غلط؟ كانت حاجه سمثينج لايك ذس. فدي كانت الفاليدي تشيك ولا يكشف لان مفيش كميه تبقى ب 2 كي 5 ولا 2 كي 7 مش كده برضه؟ الريزنبلنس تيست خدناها ولا ما خدناهاش؟ ما انا مش عايز ارغي واكرر كتير في اللي اتاخد. خلصناها دي. باتش كنترول توتالز. الباتش كنترول توتالز زي كنترول توتالز. احنا عندنا كم نوع من الكنترول توتالز؟ عندنا ثلاث انواع من الكنترول توتالز خدناهم. الاولاني ريكورد كاونت زي المثال اللي فات. ده الرقابة بالريكوردات، عدد الريكوردات او عدد المستندات اللي داخلة للتعامل. كان 4 ريكورد. فاينانشال توتال زي كانت خانه الاموال وايضا الهاش توتال ودي مالهاش معنى الى الاغراض الايه الرقابه. كنترول توتالز ار ابروبريت لايه؟ للاونلاين ولا للباتش بروسيسنج سيستم للباتشات الرقابة على توتالات عملية ادخال انا بدخلها براحتي كده وبراقب عليها هل هي ده عملية ادخال سليمة ولا وتعتبر كمان احد الكنترولز على الاوتبوت. ليه؟ لان لو انا مدخل لك 4 ريكورد بطلب منك بروسيسنج الاربع ريكورد يبقى لازم تقول لي نتيجة البروسيسنج الاربع ريكورد. يبقى انبوت واوتبوت كنترول. يبقى كنترول توتالز ايا كان هي نوعها ايه هي انبوت واوتبوت كنترولز. كنترول توتالز ار ابروبريت فور باتش بروسيسنج وليس في الاونلاين ريال تايم ايميديت بروسيسنج سيستم. تمام. 1 فور 1 تشيكينج وران فور 2 ران كنترولز. ران فور الاول 1 فور 1 ودي تستخدم اكثر في عمليه الايه البروسيسنج في الاونلاين. يعني ايه 1 فور 1؟ انا بختبر على مستوى الجزئيه على مستوى كل فيلد على مستوى كل ديجيت على مستوى كل ريكورد بدخله. يبقى معنى كده الاختبار ل 1 فور 1 قايم على اختبار وحده واحده كل وحده بوحدتها سلمتها يقبل اللي بعديها. مش سليمه هيقف عندها ويقول لك لا لو سمحت المعامله ديت مش سليمه. يبقى 1 فور 1 معامله على مستوى فيلد واحد او معامله على مستوى ريكورد واحد بحيث ان البروسيسنج مش هيحصل ولا قبول الادخال مش هيحصل الا بعد تاكيد سلامه كل ايه كل فايل او كل ريكورد او كل ايه فيلد على حده. ممكن يفتح لك ليها شاشه دخل بيانات البيانات هتثبت قدامك مش هتقدر تدخل على الشاشه اللي بعديها ببيان تاني الا بعد ما نتيجه الشاشه دي تصلح تماما. يبقى 1 فور 1 تشيكينج هو الفحص يعني او الكنترول. تشيكينج يعني كنترول. يوجوالي ريكوايرز مانيوال كومباريزون احيانا وممكن يبقى على الشاشه بالبصه of input data elements with processing results عشان نتاكد من ايه ان على مستوى كل فيلد دخل هيحصل له فعلا بروسيسنج سليم، هيحصل ابديتنج ليه الريكورد الواحد او الفيرد الواحد بشكل سليم على الماستر فايل. يبقى انا بتكلم هنا على 1 فور 1 التاكد على التاثيرات على الماستر فايل على مستوى المعامله الواحده، على مستوى المعامله. لكن ران فور ران ده مش على مستوى المعامله، ده على مستوى مجموعه خلال يوم مثلا. على سبيل المثال ران يبقى ممكن مثلا بتشايع كامله او معاملات يوم او معاملات البيرول بتاع شهر. run for run بيتكلم على بتشاية، لكن one for one checking ده بالنسبة دي معاملة واحدة. يبقى ال one for one checking دي بتنفع بالنسبة للأونلاين. اما ال run to run غالبا غالبا تسري اكتر مع الايه؟ مع الباتش processing system. during each program run in a series بالتتابع بالتوالي، يعني دي الادخال التتابعي، the computer accumulates the totals of transactions. يبقى زي ايه totals of transactions؟ اجمالي مثلا المبيعات، اجمالي مش عارف المشتريات. that have been processed. the run to run check reconcile يوفق مع them with the totals forwarded from previous program run. يبقى اديني اخر المبيعات بتاعت اليوم بتاعت امبارح واعمل عليها اجمالي للرن بتاع النهارده. يبقى المبيعات انا باخد مثلا سجل اجمالي المبيعات كل يوم على التوالي. يبقى لغايه امبارح كانت اجمالي المبيعات 3,700,000، مبيعات امبارح لوحدها كانت 320,000. يبقى المفروض اجمالي مبيعات اليوم 320,000 تكمل مع مبيعات الايه الاكيوميتد على مستوى من اول السنه لغايه امبارح. يبقى بيعمل توالي run to run totals thus ensure completeness of update. الابديت ان انا بعمل accumulate للمبيعات حتى تاريخه. يبقى حتى تاريخه يبقى لازم ادخل فيها الرناية بتاعت امبارح عشان تجدد السجل او الماستر فايل بحيث يديني المبيعات حتى اخر لحظة. example to ensure the completeness of update in an online. هو بص بقى المرة دي هو ما بيستخدمهاش في باتش بالرغم انها افضل بتستخدم في ايه؟ في باتش. ولكن هنا online. اشبهك بقى بيها اونلاين دي بطريقه ثانيه بتشوفها انت يدوي قدامك. لما بتروح لاي موظف على الشباك اللي هما بيستلموا الفلوس قبل الساعه 12، الايصال الحكومي اللي هو النموذج 35 عايزين حمار عين حق اللي هو ده عمومي حسابات عين حق. النموذج ده اللي هو التحصيل الحكومي بيعمل ايه في شكل النموذج؟ استلم منه 15 جنيه وربع، مش يبقى فيه المجموع ما سبق وبعدين ال 15 جنيه وربع والمجموع التالي اللي هيوديني الايصال اللي بعده زي الحوار. هو بيعمل ايه؟ بيموت نفسه فياخد المجموع السابق ثم ده ثم. يبقى دي على مستوى ايه؟ ده بيعمل accumulation ل 1 for 1 checking. يعني الفكرة جاية ازاي؟ run for run بقى يعني ايه؟ اجمالي في التوريدات بقى. انا النهاردة وردت امبارح 300,000 جنيه والنهاردة هورد 120,000 جنيه. يبقى ده run for run. يبقى معنى كده ال 1 فور 1 وال run فور run بيتكلم على اما الاكيوميليشن والتجديد على الماستر فايل لكل واحده وهي لوحدها، او الاكيوميليشن على الماستر فايل لكل ايه؟ تشغيل الكمبيوتر اللي هي رمايه كامله. فبيقول لك هنا في نظام الاونلاين عمل ايه بقى؟ separate totals are accumulated يعني تترحل فوق بعض for all transaction processed throughout a day. يبقى هو يظهر على النظام انه اونلاين بس مش اونلاين. ليه؟ لانه الاجمالي بتاع تعاملات يوم بالكامل باخده كاجمالي وبرميه على ما سبق. يبقى معنى كده انت بتشتغل على 1 فور 1 ولا ران فور ران. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ يبقى ران فور ران يعني باخد نتائج فتره زمنيه او دوره تشغيليه خلال فتره زمنيه معينه وبرقيمها على ما سبق. The computer then agrees these totals to the total item accepted عشان يضمن علامة الكمبليتنس في التشغيل. Field level edit control او ساعات نسميها compatibility test. ايه الكلام ده يعني ايه؟ احنا واخدينه قبل كده ده. هل مستوى هنا بقى بيدرس على مستوى كل ديش ده بيذاكر على مستوى كل ايه؟ فيلد. بعد ما دخل بيان الفيلد يعني لو انا بدخل كلمة اماونت مثلا او برودكت، بدل ما دخل كلمة برودكت دي بي ار او سي دي يو سي 8، هل كده الفيلد يتقري صح؟ ما تتقراش لا برودكت ولا برودكت. ازاي يعني؟ يبقى معنى كده هو بيبحث في سلامة ايه؟ سلامة الادخال مش لكل ديجيت على الفيلد ولكن على سلامة الفيلد كله. يبقى هنا دي اسمها فيلد ليفل اديت، يعني مجموعه كنترول تصحح الايه الفيلد او تطلب منك تصحيح الفيلد لو انت دخلت الفيلد غلط. تمام، لو بدخل سيريال نمبر لعامل معين ودخلت عليه حرف رقمي على سبيل المثال، او بقول مثلا العامل ده ساكن ف15 شارع علامه استفهام، يبقى معنى كده مفيش حاجه اسمها علامه استفهام ثانويه، يبقى معنى كده في الفيلد بقى كله مش كامل قرايته بشكل سليم، فهيرفض الادخال ويقول لك لا صلح، يدي لك شاشه يقول لك صلح فيها. كولد ساعات بنسميها كومباتبيليتي تيست، يعني هل المدخل مع الفيلد ده كومباتبل لمسمى الفيلد ده ولا لا، اور فيلد تشيك. احنا قريناها قبل كده دي صح ولا غلط؟ The most economical point، لو سألك في الامتحان سؤال طبعا الايكونوميكال بوينت للتصحيح، الايكونوميكال بوينت للتصحيح هي التصحيح رقابة المدخلات ولا بعد البروسيسنج ولا اثناء البروسيسنج. افضل كنترولز ايكونوميكال، ايكونوميكال يعني من الناحية الاقتصادية مفيد عندها خبرة نقطة التصحيح، هي الانبوت كنترولز ولا البروسيسنج ولا الاوتبوت؟ في الانبوت. طب الانبوت بعد ما دخل فايل بالكامل بكل محتوياته ولا كل ما دخل فيلد على حدة افضل؟ يبقى معنى كده كلما كانت الرقابة اقرب كلما كان التصحيح اقرب، صح ولا غلط؟ يبقى the most economical point at which to correct input errors is at the earliest time after the data has been entered into the system. Earliest point. تمام. The earliest point is the entry of data into each field of record. يبقى معنى كده earliest point هو عبارة عن الفيلد ليفل تشيك هنا. يبقى دوت كنترول الذي يكشف اخطاء في اقرب وقت ممكن. Errors can easily be rectified. Rectified يعني تصححها. Because the proper information هي قدامك بس انت معتها غلط من المستند بتاع الادخال. يبقى معنى كده الفيلد ليفل edit controls the test each fold for alpha numerical. alpha numerical لما يكونوا الاثنين combination من بعض، يعني ممكن بعض الفيلدات بيبقى alpha numeric، يبقى زي مثلا خلف الصف هنا F10 يبقى ده alpha numerical لانه في الاثنين مع بعض. دي طبيعه بايه الداتابيس، هل عندي فعلا صنف اسمه F10 ولا مفيش alpha numeric. اكزامبل على كده احنا قلنا الاكزامبل بتاع المانيفاكتشر الاثنين ار 5 قلناها ولا لا؟ الفيلد كله مكتوب غلط هنا. ليه؟ لانه اثنين ده رقم بس الاردر مش رقم، يبقى مفيش حاجه اسمها مجموع المبيعات اثنين ار 5. يبقى اذا وهو بيكتب تقرير اجمالي المبيعات خلال فتره يبقى الفيلد هنا ليفل اخطا بدليل انه ظهر في المستند الاوتبوت بتاعنا انه مكتوب اثنين ار 5. يبقى مفيش حاجه اسمها اجمالي المبيعات خلال امس اثنين ار 5. يبقى الار دي معناها رقم وما عنديش كنترول على مستوى الفيلد ليفل تو تشيك ذا فاليديتي اوف ساتش اي فيلد. كومباتبيليتي تيست اختبار الموافقه الكومباتبل يعني، او فيلد تشيك. كومباتبيليتي تيست ديتيرمينز ويذر كاركترز ار ابروبريت تو فيلد ولا لا. يعني مثلا لما اكتب اسم مثلا عامل ينفع في اسم العامل، خارج اسم العامل يبقى في ارقام، يبقى هيرفضها يقول لك الفيلد ده خطا. ليه؟ لان انا كتبت اسم العامل بس بدل ما اكتب حرف الالف دوست على رقم 5. يبقى معنى كده كومباتبيليتي، ما هو نفسه الفيلد ليفل ايرور هو كومباتبيليتي تيست. يبقى هل اللي انت بتدخله كمدخلات كومباتبل مع مسمى الفيلد ولا انكومباتبل وبالتالي يرفض. فيلد تشيك ار افكتيف انبوت كنترولز بس زي دو نوت، طبعا طبعا طبعا ملاش علاقه بالكومبليتنس. ليه؟ لان انا بختبر على مستوى كل فيلد، الكنترول توتال ليها دعوه بالكومبليتنس، لكن الفيلد فاليديتي تشيك هنا ملهوش دعوه بالايه بالكومبليتنس. كي فري فاكيشن احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. الكي فري فاكيشن يعني معناها ادخل الانبوت عن طريق تيرمينال بالظبط كده واعمل كومباريزن عن طريق الكمبيوتر واشوف الاثنين. يبقى ده اسمه ادخال ماله يا اولاد، ادخال مزدوج. يبقى بدخل نفس الداتا، عيبه ان هو مكلف، ده اللي احنا يمكن اتناقشنا فيه المره اللي فاتت. ريدندنت داتا تشيك. الريدندنت تشيك يعني ايه؟ زي ما انا كنت لسه بقولها لك في تاكسي العاصمه على سبيل المثال. في تاكسي العاصمه الريدندنسي موجود، هو قال لك حضرتك اسمك مين؟ وبعدين قال لك حضرتك رقم تليفونك ايه؟ يبقى في البيان وهو بيؤمن يعني لما اجي عايز اعدل صنف ما اقولش اسم الصنف مثلا كاوتشوك، لان الكاوتشوك قد يكون 15 نوع، فلما اكتب كاوتشوك اكتب جنبيه السيريال نمبر بتاع الكاوتشوك المختلف، يبقى انا دخلت كام بيان عشان اقصر على الماستر فايل. لما بقول مبيعاتي من الكاوتشوك 300,000 جنيه، الله ماشي ده ريكورد، مبيعاتي من الكاوتشوك 300,000 ايه؟ يبقى المبيعات والصنف، مبيعات 300,000 والصنف ايه كاوتشوك. ده لغايه دلوقتي اتنين فيلد كونوا ريكورد اللي هو المبيعات والصنف. الكمبيوتر ما يقدرش يعمل ابديت للماستر فايل بتاعك، يقول لك اديني لو سمحت الكود نمبر بقى بتاع الكاوتشوك اللي انت بتتكلم عليه. ليه؟ يبقى عايز ياخد الكاوتشوك والسيريال نمبر بتاعه ايه؟ عشان يجدد ال 300,000 جنيه على المبيعات بتاعت الصنف المختص بيها. يبقى ده اسمه ريدندنت يعني اكتر من بيان، ريدندنت يعني اكتر من بيان، تكرار. داتا تشيك. سيرشز فور ا بابليك انفورميشن، يعني الكمبيوتر بيطلب منك عند الادخال تدخل حاجتين مع بعض، مش تدخل حاجه واحده، تدخل حاجتين مع بعض. ان ا داتا بيس، ودي ممكن تتم ازاي كمان؟ في ريدندنت داتا تشيك بالنسبه للفيزا كارت بتاعتك. انت بتعمل حاجتين، نمره واحد بتدخل ايه؟ بتدخل كارت الفيزا وبتطلب رقم، صح ولا غلط؟ يعني انت لو بتطلب رقم على الكيبورد من غير ما تدخل فيزا، يبقى انت ممكن ما تكونش صاحب الحساب اساسا ولا هو يعرفك. يبقى بيطابق هو ما بين رقم سري مكتوب على الفيزا بالاضافه للرقم اللي انت بتحطه، يبقى هو بيعمل ريدندنت داتا تشيك. رقم الفيزا نفسه اللي انت ما تعرفوش اللي هو مكتوب ماجنتيك بيتاخد مع الرقم اللي انت بتكتبه يلوي، والاثنين بيجمعوا مع بعض على الداتا بيز بتاعت البنك عشان يصرف لك الفلوس. Redundancy check requires sending additional data. Additional data يعني ما اكتفيش بفيلد واحد من الداتا. مش البند كاوتش ما اقولوش السيريال نمبر بتاعي كذا، لازم الاثنين مع بعض. ايضا to serve as a check on the other transmitted data. For example, a part of a customer name can be matched against the name associated with a transmitted customer number. يعني قولوا لو سمحت الكاستمر نمبر اللي بيكلمني، كل يعني لو شركه ليها كاستمر نمبرز معروفين، شركه بتتعامل مع كاستمرز الضخام قوي، مثلا وزاره الاقتصاد، وزاره التجاره، وزاره الصناعه، ده الكاستمرز بتوعها. فطالبه اوردر بقول له طب اديني كاستمر نمبر، اقول له طب لو سمحت اديني بقى الاسم. ليه؟ يبقى انا بدخل ايه حاجتين في بعض بقى عشان اتاكد من ان الطالب الكاستمر نمبر عشان اثر على وزاره الصناعه مش وزاره التجاره او اي ايه كاستمر اخر. ساين تشيك ده بقى كنترول، بيقول لك العلامه بتاعت دي بالنسبه للايه؟ للحاجات اللي فيها نيوميريك. لما تقولي مثلا هل ينفع مجموع المرتبات يبقى بالماينس، على سبيل المثال هل ينفع مثلا مجموع العاملين يبقى ماينس 17 عامل، يبقى الساين تشيك ده بيشوف شكل العلامه الجبريه زائد او ناقص، وبيرفض في الادخال الحاجه اللي هي عكس ايه، ما تقبلش المنطق انها تدخل. يبقى ده كنترول تيست يختبر الداتا فور ابروبريت اريثماتيك ساين اللي هي بلس او ماينس. فور انستنس على سبيل المثال مجموع عدد ساعات العماله اللي هتقبض عليها هل ينفع يكون بالماينس؟ يبقى لو انت دخلته بالماينس يبقى اترفض، صح ولا غلط؟ يبقى ما ينفعش بانبوت سليم. يبقى اورز وركد ان ابيجي رول شود اولويز بي بوزيتيف نمبر، ومن ثم لو دخل كنيجاتيف نمبر ات وود بي ريجكتد. سيكونس تشيك اللي هو بنسميه بقى ايه سيكونس، يعني اختبار الايه؟ التتابع. عايز اديكم مثال على كده في السيكونس تشيك. انا مدي مثال ولا لا؟ السيكونس تشيك ما انا بدور على اكزامبل انا في السطر الثاني مش كده؟ For example, a payroll input file can be sorted into social security number order على سبيل المثال. يبقى هنا انت بتتكلم على ايه؟ ادخل زي المستندات 201 202 203. يبقى في السيكونس لو انت بتقول له 201 202 203 207 الله هيعمل ايه هنا؟ هيبتدي هو ينبهك، هيقف ويقول لك في 204 مفروض 205 206، هتقول له انت اجنور اجنور اجنور عشان خاطر يكمل معاك يدخل بالمستند اللي بعده. يبقى ده بينفع فيه اي نوع من الانظمه الاونلاين. الاونلاين عمرها ما كانت بتتم بسيكونس، لانه زي ما انا باجي مثلا على سبيل المثال بقول لك الترمينال بتاع اسوان عايز يحجز على خط الطيران والترمينال بتاع اسكندريه والترمينال لو لينا مكتب في موزمبيق يبقى الترمينال بتاع موزمبيق هيحجز على نفس الرحله يبقى معنى كده دي بتتم في اي انظمه في الباتش بروسيسنج سيستم يبقى السيكونس تشيك تيست تو ديتيرمين يبقى ده عباره عن كنترول موجود في البرنامج زي ريكوردز اللي هي الفواتير مثلا اللي كانت موجوده في الصفحه الاولانيه ان بروبر اوردر بس بحيث السيكونس ده انت اللي بتقول له السيكونس بتاعي على المبلغ او بتقول له على التتابع الزمني اللي هو الكرونولوجيكال اوردر او بتقول له السيكونس على السيريال نمبر وهكذا ان ا فورم اوف ليستد بري سكرين كلمه بري سكرين يعني شاشه ايه انت بيوريها لك ايه قدامك بيقول لك انت الادخال بتاعك تم بالشكل لو بيرفض اي سيكونس مش موجود قدامك اور ايديت داتا براير تو بروسيسنج يعني ايه بيرفض ان هو يعمل بروسيسنج ايه لما انت تسمح له بيتخطى السيكونس ارائي بقى فور اكزامبل ابيرور انبوت فايل كان بي سورتد يمكن انك انت تصنفه انتو سوشيال سيكيورتي نمبر اوردر السيكونس تشيك تنزل بي بيرفورمد تو فري فايل التحقق ان الريكورد اوردر This control would not apply, sequence check ما بينطبقش في الريال تايم اوبريشنز لكن فائدته الكبيره في عمليات الباتش وده برضو واحد من اختبارات الكومبليتنس Because records are not processed sequentially مش تتابعيه في الريال تايم But the sequence check is most likely to be used only in a batch processing. Computer sequence check identify التغيرات يعني البريكس اللي بتحصل الوقوع اللي بيحصل في الايه في السيكونسات changes or breaks in a numerical sequence يبقى لازم حاجتين يبقى التست ده بيمشي على اي نوع من الفيلدات لازم الفيلد يبقى نيوميريك ولازم عمليه الادخال بتاعته على باتش والاختبار بتاعه للكومبليتنس فاهمين انا بقولها ازاي بعد كده الكومبليتنس تيست الكومبليتنس دي بتبقى في شكل شاشه يعني انت لما تدخل برامج جديده مش بيقف معاك يقول لك ايه لما يقول لك اكتب لي العنوان بتاعك والبلد ومش عارف ما بيروحش ينقل لك على نيكست بتلاقي خانه نيكست دي مش عايزه تفتح معاك الا بعد ما بتكمل الكل يبقى كومبليتنس تيست معناها اختبار ان تملى كل البيانات بتاعه المستند ويبقى في فورمه للمستند في الداتابيس يبقى بحيث ان جميع البيانات يجب ان تستوفيها على وحده الانبوت الواحده الشاشه بيسموها ريكورد بالمناسبه لان الشاشه بتمثل وحده واحده ليها معنى من يبقى الريكورد هو شاشه كامله كومبليتنس تيست تشيك ذات اول داتا شوف الكلام حتى من اسمه اول داتا كومبليتنس elements are entered before processing يعني معنى كده ما يسمحش بالشاشه انها تدي لك الشاشه اللي بعدها الا بعد ما تستكمل كل بياناتها example an employee in a receiving department في الريسيفنج ديبارتمنت عمل ايه؟ كيد ان اشيبمنت فروم ا ريموت تيرمينال من تيرمينال بعيد عن الشركه ماشي اند ان ادفيرتنتلي بشكل غير مقصود ان ادفيرتنتلي يعني بشكل غير مقصود بدل ما هو يكتب هو طبعا واضح انه البيرتشيس اوردر نمبر يبقى هو كتب كل بيانات البيرتشيس اوردر ما عدا حاجه واحده النمبر بس كتب التاريخ والكوانتيتي والفندور والاسعار كتب كل حاجه بس من غير ما ياخد سهي عليه يكتب البيرتشيس اوردر نمبر اللي هيحصل لو في كومبليتنس تيست بمعنى ان انا مدي شكل الفورم على الداتا بيس واقول له ما تقبلش الفورم كانبوت الا بعد ما تكمل كل الحاجات اللي فيها هيرفضها تماما يقول لك لا انا مش قادر دلوقتي اقبلها الا ما ويدي لك يقول لك الخانه دي ناقصه يبقى ان انتر اكتف سيستم اذا وجد بقى كنترول سيستم او مفعل كان دي بروجرامد بقى تو نوتيفاي اليوزر يقول له خلي بالك يا يوزر انت ما كملتش الفورم اللي قدامك تو انتر ذا نمبر بيفور اكسبتنج ذا ريسيفنج ريبورت للبروسيسنج طبعا صعب يا اولاد تمام عايزين تحلوا وتاخدوا بريك ولا تاخدوا بريك وتحلوا عايزين تحلوا وتاخدوا بريك ولا تحلوا وبعد كده ناخد بريك انا عايزكم تحلوا دول الانبوت كنترولز بعديها ايه يا اولاد المفروض اللي هي بروسيسنج كنترولز هتلاقيها في اواخر الصفحه اللي بعد ال 1 2 3 4 بروسيسنج بعد البريك انا هتكلم على طول على السريع في البروسيسنج كنترول وفي الاوتبوت كنترول هي جزئيه صغيره بس انا عايزكم تحلوا بعد البريك عايزين تحلوا عايزين بريك طب قولوا لا قولوا لا تمام. قولوا لأحمد قولوا لأحمد قولوا شغلكم التكييف عشان يخلصوا عليكم. شوف المثال بتاع رار تورال كده. صحيح هو بص يستخدم كلمة ريال تايم بس ما استخدمش ريال تايم بمفهوم الاونلاين. استخدمها بمفهوم الباتش. يقولها ازاي؟ هي فين المثال؟ فين المثال؟ في اكزامبل to ensure the completeness of update. Example, to ensure the completeness of update in an online system. ماشي. Online هو كاتبها بس ما استخدمهاش. تعال نشوف ازاي وما استخدمهاش. Separate totals. يعني total are accumulated for all transaction process throughout the day. الله. بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ان خدت من online توتال من تيرمينال وتوتال من تيرمينال وتوتال من تيرمينال وتوتال من تيرمينال خط 15 20 توتال من كذا حته ورحت واخدهم بالكامل عشان تجدد بيهم ماستر فايل. يبقى ده باتش ولا اون تايم؟ ده باتش. ها انت مش حاسس بحاجه؟ اقعد معنا الساعه كده يا احمد عشان تعرف ايه المشكله. طب انا مالي والقصه دايما دايما دايما. لا لا لا لا بص يا احمد الناس قالت ايه في التكييف يبقى خلاص. يعني ولا انت تقعد معنا شويه؟ اقعد معنا شويه اقعد معنا خليك قاعد خليك قاعد تعال اقعد معنا. مالكش دعوه بالشمال. يبقى هنا لما هو استخدم في الاكزامبل كلمة ايه؟ to ensure the completeness بتاعة الابديت. يبقى انا عملت ازاي؟ جمعت التوتالز توتال توتالز من الف حتة خلال شغل يوم بالكامل وبعمل ابديت. يبقى ده ران تو ران. فاهم الفكرة؟ وان تو وان لا ده انا بعمل في الاونلاين ابديتنج للماستر فايل عقب كل عملية. يعني مثلا عميل معين اشترى بعد ساعة ونص سدد 20,000 من حسابه. بعد ثلاث ربع ساعة راح مشتري شروة تانية. عميل ممكن تكرر مشاهده خلال اليوم وتكرر سدادته على نفس اليوم. لو انا بعمل الابديتنج عقب كل عملية شراء وعقب كل عملية بيع وعقب كل عملية ارجاع مباشرة يبقى انا بشتغل على وان تو وان. فاهم الفكرة؟ لكن ران تو ران شفت اجمالي العمليات لكل العملاء خلال يوم واحد وبعمل بيها ابديتنج على الماستر فايلز بتاعتهم. يبقى ده ران تو ران. جوت الايديا؟ طيب عايزكم في خلال ربع ساعة في خلال ربع ساعة هنبتدي نحل دلوقتي بسرعة جدا من اول which of the following is an elementary element والصفحة اللي بعديها اللي فيها الجدول اقلب ورايا الصفحة اللي بعديها اللي هي بتبتدي which of the following should the auditor recommend، والصفحة اللي بعديها اللي بتنتهي بالسؤال an employee in a receiving department، والصفحة اللي بعديها لغاية السؤال اللي فيه to ensure the completeness of update. دول عايزكم، دول مجموعة controls على ال input controls، عايزكم تحلوهم عشان نتكلم على ال processing controls وال output controls. تمام؟ دول ربع ساعة ونتناقش فيهم بعد ما تحلو. هما محلولين يعني، ما رضيتش اعملهم بشكل امتحان، بس عايز اشوف انك انت ايه تعرف تحلو كويس. مندوب مبيعات تاني معاه من 51 ل100، ومندوب مبيعات تالت من 101 وهكذا. وبقول ان هيحصل ان المركز الرئيسي هيستلم المبيعات على مستوى الفاتوره الواحده. هل بالضروره ان الثلاث فواتير اللي ورا بعض اللي هيتم الاختيار بيهم من دفتر مبيعات المندوب الاول، ولا ممكن المندوب الاولاني عمل فاتوره رقم واحد وبعديها البيعه تمت عن طريق المندوب الثالث، يبقى في دفتر المبيعات من 101 ل150 وبعديها المندوب الثاني، يبقى معنى كده المبيعات او قاعده عامه عمليه الادخال في الريال تايم مش سيكوينشال. مش لازم تكون عمليات الادخال سيكوينشال في الريال تايم، لكن في الباتش بروسيسنج عمليات الادخال ايه؟ سيكوينشال. فعشان كده بيقول it's not likely. اختبارات المضاهاه يسموها، اللي هو اختبار الزيرو والواحد، بيجمع هي هو ده اختبار بيعتبر هاردوير، يعتبر هاردوير تيست. ازاي؟ ان الهاردوير نفسه يصمم الكمبيوتر بيظبط، بيخلي الكمبيوتر يجمع البايت اللي موجود، لا البايت اللي موجوده داخل كل كاركتر، يعني الكاركتر الواحد بيكون بايت جواه بالذات. بيجمع البتات اللي جواه، يعني اذا اديته مجوز هو يضيف عليه زيرو او واحد على حسب نوع المصنع للكمبيوتر، بحيث يتاكد في الباريتي يبقى في اود وفي ايفن. في الباريتي في حاجه اسمها اود اللي هو بيسموه مفرد، رقم مفرد او رقم مستوى، بحيث ان الكمبيوتر بيتاكد ان ترتيب البتات اللي عملت البتات اللي هي بي اي تي اللي عملت هذا كاركتر سليم او لا. يبقى ده اختبار هاردوير، ده مش اختبار سوفتوير خالص. يبقى ده اختبار هو الكمبيوتر نفسه بحيث يتاكد من سلامه الجامعه، هو بيضيف بقى يا زيرو يا واحد على حسب ايه نوع الكمبيوتر وتصميمه. فعشان كده ده بيسموه اختبارات المضاعفات. وكمان في حاجه تانيه اسمها الايكو تشيك، برضه ده اختبار هاردوير الشركه المصنعه للكمبيوتر هي اللي بتعمله من ضمن الفاسيلتيز بتاعه الهاردوير عشان يظبط ويعمل كومباتيبلتي مع ادوات النقل زي الطباعه بتاعته اللي هو البرينتر على سبيل المثال. اذا البارتي والايكو واخره دي مش اختبارات فقط للانبوت او الاوتبوت ولكن دي اختبارات لسلامه الاستقبال وسلامه التعامل بصفه عامه. ودي بيسموها كمبيوترايزد على الهاردوير مش على السوفت وير. هاردوير تشيكس. ايه تاني يا اولاد؟ حليت ولا لسه؟ كله خلص؟ تمام. يعني انا هذكر بس السؤال بالايه؟ هقرا بس معاكم السؤال سريع. Which of the following is an elementary unit؟ الماجيك وورد فيه ايه؟ elementary. يعني الوحدة الأساسية اللي بتبني of data storage used to present individual attributes. elementary used to represent individual attributes. أحد الخصائص. يبقى انت بتتكلم على ايه هنا؟ بتتكلم على ايه هنا؟ اسم، عنوان، رقم تليفون، تاريخ ميلاد، مرتب اساسي وهكذا. elementary unit. يبقى انت بتتكلم على فيلد واحد. تمام. السؤال اللي بعديه هو عرض لك فاتورة او مبيعات اربع فواتير وبيقول لك which of the following numbers represent record count. record count كام؟ الواحد ترمز لعدد الايه؟ الفايلات. ده فايل واحد. الاربعة هو الريكورد كاونت. التمنمية وعشرة ده الهاش توتال. الله ينور عليك لاجمالي الفواتير. التسعمية انا مش عارف ايه التسعمية. برضو ده اسمه ايه؟ توتال كوانتيتي. ده هاش توتال برضو. تمام. لان الكوانتيتيز مش متمزجة عشان تتجمع. السؤال اللي بعدين. From previous example which of the following most likely represent a hash total. هو عارف في الاولانية في نمرة ايه دي عمل ايه؟ اخذ الاصناف اف عشرة الصنف الاول خد اف لوحدها وخد جي وخد اتش مش كده برضو؟ وبعدين خد كي وبعدين جمع عشرة وخمستاشر وعشرين وخمسة لا الهاش توتال لازم يجمع خانة نيوميريك. الهاش توتال يجمع خانة مش الفا نيوميريك يجمع خانة نيوميريك. فعشان كده ما ينفعش انك تجمع حروف وارقام مع بعض. فعشان كده هو جمع ايه؟ خد اول حرف من اسم الصنف وبعد كده جمع الارقام. ما تنفعش. الاربعة ده الريكورد كاونت. 204 204 دي مجموعة ايه؟ انا ما اعرفش. 204 نمبرسين كوريكت از انفويس نم از ان انفويس نمبر يعني واحدة من الانفويسز يعني فاتورة رقم 204. 810 تعتبر اجمالي فواتير هاش توتال. سؤال تاني. If a control total were to be computed on each of the following data items. Data items يقصد بها حجم على مستوى الفيلدات. على مستوى الفيلد الواحد. Data item. Which would best be identified as a hash total. في ايه؟ في اي فايل. In a B-roll computer application. يبقى لو انت قدامك البيرول ككمبيوتر application في الفايل اللي اسمه البيرول ايه اللي يعتبر هاش توتال فيهم؟ الاورز ورك تفتكر مجموع ساعات العمل ده اسمه ايه؟ فاينانشال توتال او اماونت توتال. تمام. نت باي اللي هو في سي لا طبعا لان النت باي اجمالي خانه المنصرف او اللي هو استحقاقات العاملين يعني. توتال ديبتس اند توتال كريدتس مش هاش توتال. ليه؟ لان التوتال ده دولار اماونت. توتال ديبت بيساوي التوتال كريدت. ديبارتمنت نمبر طبعا يعني لما انا اقول مثلا ايه الاجور الاول هذكرهم بالديبارتمنت. ديبارتمنت الحسابات يبقى هكتب قدام كل عامل في ديبارتمنت الحسابات هكتب قدام ديبارتمنت الحسابات خمسه قدام ديبارتمنت مثلا الشؤون مثلا الاداريه سبعه قدام الشؤون مثلا القانونيه تسعه قدام اداره الانتاج عشره فجمعت الارقام يبقى دي مجموع ارقام الديبارتمنت يعتبر هاش توتال. ليه؟ مينينجلس يعني هو بس ينفع لاغراض الرقابه لكن ملوش اي استخدامات للاغراض المحاسبيه. سؤال تاني. Which of the following should the auditor recommend UCB as the most economical point. وده طبعا recommendation حلوة لان المفروض تصحيح الاخطاء يحصل لما الاخطاء تستفحل ولا عند earliest point possible. Earliest point possible. At which correct input errors in an online system. نمرة ايه؟ بيقول لك input data are balanced with a computer produced كنترول توتال. عارف معناها ايه؟ ادخل كل الانبوتس مع بعض واخد كنترول توتال بعد ما ادخل الكل عشان اعمل بالانسنج معاهم. يبقى هنا انا متاخر في الرقابه. هي رقابه مدخلات بس بعد ما دخلت الفايل كله يبقى انا بشوف التوتال من مجموع المدخلات واقارنه مع توتال يدوي. يبقى ده بستنى على الفايل كله لما بيدخل بكل الريكوردات عشان اعمل رقابه. دي نقطه متاخره، ما تعتبرش نقطه ايه؟ مبكره. النقطه المبكره مش على مستوى لما ادخل فايل بالكامل، ولا حتى لما دخل ريكورد الكامل، لما دخل ايه؟ فيلد. تمام. نمره بي، انتري اوف داتا انتو ايتش فيلد. يبقى دوت يبقى لما انا اشتغل على الفيلد الواحد واتاكد من سلامه الانتري على كل فيلد افضل من اتاكد على سلامه الايه؟ الانبوت على مستوى فاير. نمره دي. النمره سي بيستهبل، لاني لو انا اتاكدت بالسلامه على الاوتبوت معناها ان انا دخلت غلط، احتمال دخلت غلط والبروسيسنج تم غلط، فبراقب في مش ايرليست بوينت ولكن دي ايه؟ ليتست بوينت، وبالتالي دي تاخير في زاويه الرقابه جامد. نمره دي، انتري اوف داتا انتو ايتش ريكورد. لا مش على مستوى ريكورد، يبقى برضو انا مش بدخل على مستوى. يبقى ايه وبي ودي هي نقاط جيده في الرقابه، لان هما الثلاثه رقابه على المدخلات. سي هي رقابه على المخرجات، الافضل رقابه على المدخلات، ولكن الرقابه على المدخلات مش بعد ما اكمل الريكورد بالكامل، مش بعد ما اكمل الفايل بالكامل، لكن افضل على مستوى الايه؟ الفيلد الواحد. الله ينور. سؤال ثاني، الكمبيوتر كاستمر كان ناوي يطلب 100 وحده من البرودكت اللي هو رقمه كذا، ولكن اتكتب او طلب برقم بدل ما في الاخر 4 في الاخر 5. ايه هي which of the following controls اللي هيكشفها؟ نمره بي ريكورد كاونت. لا، لان ده يا دوبك مجرد فيلد واحد، لكن الريكورد كاونت يعني معناها ايه؟ ده 15 عامل او 15 عميل طلبوا 15 صنف ورا بعض، فانا بقول دول اللي انا هعمل لهم بروسيسنج للطلب بتاعهم. والكاستمر لما بيجي بيطلب ما بعملش البروسيسنج بتاع الكاستمر في الاوردر انتري على مستوى باتشات، لاني الريكورد كاونت ده بيتم رقابه على مستوى ايه؟ باتش، والباتش ديت مش اونلاين اساسا، وبالتالي دي رقابه على الكومبليتنس مش رقابه على سلامه الكود بتاع الادخال. نمره الهاش توتال نفس الفكره، التوتال نمبرز كلها تنفع في الباتش بروسيسنج، لكن الهاش توتال بيتكلم برضو عن انا دخلت فايل بالكامل بكل محتويات ريكورداته، فبجمع التوتال بتاعه without meaning يبقى الهاش توتال. ريدندنت داتا، ريدندنت ايه؟ ريدندنت ان انا ادخل بيان واطلب منه بيان تاني عشان اقابلهم ببعض. هو الحاله ما بتقوليش كده، هو بتقولي دخل الكود بس هو بيكتب الكود كتبه غلط او طلب رقم غلط، فدوت على مستوى التشيك ديجيت فري فاكيشن يكشفها. سؤال تاني، ان ان اوردر انتري سيستم ان هويتش هقول في حته ولا السؤال لسه ما جاش. كان في سؤال التعليقات بتاعته في منتهى الذكاء اللي في الدنيا، بس لسه انا لسه يمكن ما جاش. ماشي. بيقول لك ان اوردر انتري سيستم ان ويتش مانيوالي بريبيرد سورس دوكيمنت، يعني سورس دوكيمنت بتعمل بالايد، ولكن بعد ما بتعمل بالايد بيحصل ايه بقى؟ بيدخل على النظام، بيدخل على الكمبيوتر سيستم. انترد اونلاين فور ايميديت بروسيسنج، يعني ايه بيدخل؟ يعني عشان خاطر ياثر على الماستر فايل. ويتش اوف ذا فولوينج از ان اكزامبل اوف ابروبريت انبوت اوتبوت كنترول. نمره ايه؟ الباسورد مش ابلكيشن كنترولز، دي جنرال كنترولز من اساسها. نمره سي هاش توتال فري فاكيشن، التحقق من الهاش توتال. انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ريكورد واحد. الهاش توتال ما ينفعش على مستوى ريكورد واحد، الهاش توتال ما ينفعش لا اونلاين ولا على ريكورد واحد، الهاش توتال على اجمالي مجموعه من الريكوردات دخلت وانت بتتكلم في باتش بروسيسنج سيستم. نمره دي باك اب اند ريكفري بروسيجر، في الباك اب ده جنرال كنترول، ده مش ابلكيشن كنترول. باك اب اند ريكفري بروسيجرز ده بيتكلم على فكره الديساستر ريكفري بلان، لو يحصل عندي مشكله كبيره وبتطير ايه، يبقى بيتكلم في الحفاظ على سلامه ومأموليه العمليات. تشيك ديجيت فاليديشن، يعني التحقق على مستوى التشيك ديجيت، طبعا لاني انا عايز اعمل ايه للايميديت بروسيسنج، اتاكد من ان كل ديجيت مكتوب على مستوى الفيلد الواحد سليم، يبقى دوت ينفع. والماجيك وورد بتاعه لان بشتغل على ايه؟ اونلاين سيستم. والماجيك التانية انا ما اشتغلتش مجموعة ريكوردات، انا اشتغلت ايه ريكورد واحد، فانا بحقق الايه الفاليديتي بتاعت كل ايه ديجيت داخل كل فيلد. كويشن تاني، اباليديشن تشيك، فاليديتي يعني سلامة، يبقى اختبار مدى السلامة فاليديشن تشيك. Used to determine if a quantity ordered field، يبقى في field من الفيلدات في الريكورد في الفايل عنوانه quantity ordered، يبقى الكوانتيتي 50 70 90 180 وهكذا. Consists only of numbers، عايز اتاكد من انه يتكون هذا الفيلد من numbers بس، يعني ما فيش خطا حصل جواه انه يتحط فيه حرف او يتحط فيه علامه استفهام او special symbol، يبقى يدخل ده يعتبر ايه؟ ده مثال لايه؟ لانبوت كنترول ولا الاوديت تريل كنترول ولا البروسيسنج كنترول ولا داتا سيكيورتي. داتا سيكيورتي يعني الحفاظ على البيانات من ايه؟ من الاكسس، مالهاش علاقه، ده جنرال كنترول اساسا، صح ولا غلط؟ والاوديت تريل للتحقق من وجود مسار للمراجعه، لكن هو بيتكلم عن عايزين نتحقق من ايه؟ ان خانه الكوانتي ده بيتكلم سبيسيفيك، ده بيتكلم سبيسيفيك على ابلكيشن كنترول، يبقى عايز اتاكد من ان الانبوت تم سليم بس ببساطه سليم، يبقى ايه اللي هو الانبوت كنترول. صعبه ولا سهله يا اولاد؟ اجيب لكم اسئله ثانيه في الحتت دي، عايزين تتدربوا فيها. في اسئله ثانيه كتير في الحتت دي، صحيح مش موجوده في الكلام اللي بين ايديكم، تاخدوا المره الجايه امتحان فيها. ما تسترخموهاش ليه؟ بصوا الحتت دي هما يعني هتمتحن فيها في بارت 1 وفي بارت 2 وفي بارت 3، فما تسترخموهاش، رخمه مش هتهرب منها اصلا، هتلاقيها هتلاقيها، فانتوا تدربوا مش كده برضو؟ طيب مثال تاني، ان اكونتس بيبل بروجرام، يبقى الابلكيشن كنت الابلكيشن بروجرام بتاعي، الابلكيشن بروجرام بتاع الاكونتس بيبل الويندوز بوستد رحل ابيبل تو افندور نوت انكلودد ان اونلاين، يعني انا عمري ما اتعاملت مع عويس فحط التزام الشركه، هو اللي انا اساسا اشتريت منه كان اسمه ايه دبوس، فالواد وهو بيرمي المستند مش عارف ان في اسمه دبوس، هو ده الفندور اللي انا بتعامل معاه، فراح على غارب اسم الدبوس، يبقى هم كانوا قاصدين يكتبوا عويس، فحط الالتزام بتاع الشركة على اسم مين؟ عويس، حط الاكاونت بيبل لاسم عويس، بينما في المين فريم مفيش فيندور بالتعاملات بتاعته، مفيش تعاملات مع فيندور اسمه ايه؟ عويس، تمام؟ تو افندور نوت انكلودد ان ذا اونلاين فيندور ماستر فايل، يعني مفيش في الماستر فايل خالص اساسا اللي هو الموردين الدائمين بتوعي، مفيش مورد اسمه عويس. الكنترول اللي يمنع هذا الايرور، لاني لو انا سجلته على عويس هطلع شيك لاسم مش موجود وهسيب حق دبوس مش مسجل، يبقى غلطتين هنا اهو، طلعت فلوس لحد مش موجود وفي نفس الوقت دبوس ما خدش فلوسه. اللي يكشف كده رينج، الرينج دايما يا جماعه نيوميريك، نيوميريك رينج يعني في مستوى ريزنبل نس، يعني لما انا اقول مفيش مورد بتعامل معاه اكتر من 30,000 جنيه، فما ينفعش ان انا ادخل التزام عليا باكتر من 30,000 جنيه، ده اسمه الريزنبل نس تيست او الرينج تيست. لما بيتكلم ما هو به سي اساسا بس بيدالك في اسمين، البركي تشيك اللي هي اختبارات اللي هي اولاد بيسموها كده اختبارات المضاهاه ساعات بيسموها، اللي الكمبيوتر بيعمل حسبه اللي بيجمع البايتات اللي جوه، ودي الشركه اللي بتصنع الكمبيوتر بتظبط الكمبيوتر يا على اود يا بتظبط الكمبيوتر على ايفن، يعني ايه بتظبطه على اود؟ على ارقام فرديه او على ارقام زوجيه، بحيث يحول الزيرو واحد اللي بيتكون كل كاركتر الى رقم وهو يضيف له يا زيرو يا واحد. ده معناه ايه؟ يقول لك مجموع الحروف اللي بتكون الكاركتر الاول مثلا 15 حرف على سبيل المثال، لو هو زيرو يبقى يسيبهم 15، لو هو واحد يضيف لهم واحد. طب ده معناها ايه؟ ان هو بيعمل كده الكاركتر اللي دخل، انت احيانا بتلاقي ايه بتدخل مثلا حرف الالف يطلع لك في البروسيسنج حاجه ملهاش معنى ومش عارف انت ايه دي اللي مكتوبه الف ولا علامه استفهام ولا علامه استعجاب، لان الكمبيوتر ما بيقراش حروف، الكمبيوتر حول بايت بايت بايت بايت الى بتات معينه، فعلشان خاطر يراقب على ان حرف الالف اللي عمل بيه الايمج بيترجم الى البايتات بتاعته الى البتات بتاعته، فعلشان يطلع في الاوتبوت ويحصل بيه بروسيسنج على نفس اللي دخل، اللي بيحصل اختبار المضاهاه او الباريتي ايه تشيك، ده هاردوير تشيك، ده ما هواش بروجرام دو كنترول في الابليكيشن كنترولز، ولكنه ده موجود جوه الكمبيوتر في الشركه المصنعه ليه للتاكد من ان انا بكتبه كمدخلات بيرجع يتطابق مع النظام بتاع الكمبيوتر علشان يضمن سلامه البروسيسنج وسلامه الاوتبوت بتاعتك. بتشوفها انت فين لما بتيجي بتحول ملف بي دي اف على سبيل المثال لملف وورد، اللي بيحصل انك مثلا كلمه مكتوبه بطريقه معينه تلاقيها بعد التحويل لوورد حاجه ثانيه، صح ولا غلط؟ نظام الباريتي تشيك في الكمبيوتر بتاعك ما عملش اللي يجب ان هو يعمله من اختبارات مضاهاه، لان هو خدها لكن ما جمعهاش عشان يحولها في البروسيسنج والاوتبوت بتاعك لشيء معين. تعال نقرا ده مصطلح جديد. Incorrect because a parity check adds the bits in a character adds ايه بقى؟ يا زيرو يا واحد. Or a message. In a character or a message. And it checks the sum. يبقى بيجمع المجموعة بعد الآن يا زيرو يا واحد في البتات الموجودة to determine if it is odd or even، يبقى عشان خاطر يعرف ده ميجوز ولا مفرد، depending whether the computer has odd or even parity، ده بحسب الشركة المصنعة بتحط فيها هذا الاختبار. فالسؤال بيسألك بقى الاكونتس بيقول بروجرام دوت ودى لعويس بينما دبوس، يبقى المفروض ان انا بتكلم على ايه؟ اي واحد في الاربعه دول ينفع، يبقى ان انا اشوف اسم عويس دوت يترفض في الداتابيس، لا دي ما فيش في الداتابيس اسم عويس، يبقى هو انا بعمل على مستوى الفيلد الواحد هنا بقى فاليديتي تشيك على مستوى الفيلد الواحد ان ما فيش في الداتابيس مورد اسمه عويس. مثال تاني، ان امبلويين ريسيفنج ديبارتمنت كي، يعني داس على الكيبورد ان اشيفمنت فورم في ريموت تيرمينال، من تيرمينال بعيد عن مقر الشركه، and inadvertently بشكل غير مقصود يعني omitted the purchase order number، يعني ما دخلش المدخلات بتاعته ايه كامله، omitted جزئية من البيرتشيز اوردر كله ما عدا البيرتشيز اوردر. ايه البيست سيستم كنترول عشان يكشف الكلام ده كله؟ في نمره بي سيكونس تشيك. سيكونس ده هو ده عمل حاجه واحده بس، السيكونس لما دخل اكتر من اوردر، الاوردر رقم 1 2 3 4 5، فالفقد في الاوردر هيبان عن طريق السيكونس تشيك. تمام. نمره سي ريزونبل لما يكون في رقم اللي هو حدود الرينج، لو الاوردر بقول اي زبون عندي بيطلب مثلا كميه ما بتزيدش عن 500، فلو انا كتبت في المدخل 600 يكشفها لانه خرجت بره حدود الايه ريزونبلنس او الليمت تيست، يبقى ده بيتكلم على نيوميريك. لكن هو هنا قال لك انا نسيت اكتب فيلد جوه الريكورد، لا انا بدخله، نسيت اكتب فيلد واحد جوه ريكورد بيتكلم اللي هو رقم الاوردر او رقم البيرتشيز اوردر من بيانات البيرتشيز اوردر بالكامل. والكومباتبيليتي تيست ان انا اطابق ما بين دوت والموجود، هو اساسا ما فيش مطابقه تمت لان الخانه بتاع هذا الفيلد مش موجوده اساسا عشان تطابق مع المين فريم، يبقى معنى كده ان انا نسيته دوت، يبقى لازم يبقى في كومباتبيليتي عشان خاطر ايه ينفع ان انا ادخله. سؤال تاني، which one of the following input validation routines، input validation يعني ضمان صحه الانبوت، روتين يعني بروجرامز، ايا من الروتينز البروجرامز اللي موجوده في الابلكيشن كنترول اللي هي بنسميها كنترولز، يعني which of the following input validation controls، الانبوت validity سلامه الانبوت الكنترولز اللي هنراقب عليها، is not likely to be appropriate ليست ملائمه في انظمه الاون تايم او الريال تايم. في الريال تايم عمليات الادخال بتتم ايه ولا زي ما احنا اتفقنا؟ ليست بالسيكونس. ليه؟ اديتك مثال على كده، لو الشركه عندها 15 فرع بيع والمين فريم بيتاثر بكل عمليه بيع، يبقى في كل فرع من الفروع عنده سيريال نمبر للمستندات بتاعت البيع بتاعته على سبيل المثال، فكل فرع هيدوس الفاتوره وليست بالتوالي لان مش كل سيكونس مكمل للتاني في الفروع، صح ولا غلط؟ هل معناه ان انا واقف عمليه البيع لغايه السيكونس بتاعي ما يجي عليا فارفض ابيع الزبون واقول له استنى السيكونس النمبر يجي الاول عشان ابيع لك؟ يبقى معنى كده اي اختبارات سيكونس ديت في انظمه الباتش بروسيسنج، لان الباتش بيحصل على سيكونس لكن في الاون تايم او في الريال تايم لا ما بيحصلش على سيكونس، يبقى الوحيد اللي ما بيحصلش في الريال تايم من الاربعه ساين اللي هي بلس وماينس موجود ككنترول على الانبوت، ده صحيح الريزونبلنس، انا لو بدخل يبقى معنى كده الريزنبل ديست مثلا طيارة في مثلا 80 كرسي، في واحد راكب على نفس الرحلة في الطيارة عايز يحجز 85 كرسي، يبقى الانبوت هيترفض لان الطيارة بالمخ فيها 80 كرسي بس على سبيل المثال. بيتكلم على الريدندنت ديتا ان هو يدخل بيانين مع بعض، ده ممكن في الانبوت سواء اذا كان باتش او اذا كان الانبوت في ريال تايم. السؤال اللي بعديه to ensure the completeness، يبقى هنا كنترول يبحث في الكمبليتنس، لا كنترول يبحث في الكمبليتنس of the update. في الابديت يعني تعديل الماستر فايل من خلال تغيير البيانات بتاعه الماستر فايل بالترانزاكشن فايل الجديد. يعني رصيد العميل عدد 300,000، طب النهارده عمل ايه؟ اشترى 3 شروات، سدد مرتين، رجع بضاعه، يبقى المعاملات دي اللي انا قلتها دي موجوده في الترانزاكشن بتاعه النهارده. يبقى عايزين نعمل ابديتنج على الماستر فايل عشان نعرف رصيده الجديد قد ايه. تو انشور ذا كومبليتنس، ان مفيش حاجه من الست معاملات اللي انا قلتهم ان هم 3 شروات والتسديدتين والارتجاع مره، ادي 6 معاملات، مفيش حاجه من الست معاملات ما انعكستش على رصيد الماستر فايل of update in an online system separate totals are accumulated. Separate totals are accumulated for all transactions، الست معاملات مع بعض. شوف الكلام بقى، يعني مش معاملة بمعاملة ولكن لإيه؟ للست معاملات، يعني معاملات العميل، شيت المعاملات بتاع العميل النهارده خلال اليوم صحيح دخلت اونلاين، لكن انا هعمل ايه بقى؟ هعدي المصدر في اخر اليوم. يبقى معنى كده هو بيكلمني على اونلاين ولا بيكلمني على باتشاي؟ طبعا يبقى الشكل اونلاين، لكن الحقيقه انا بعمل ابديتنج بمجموعه الاول ترانز اكشن بروسيس ثرو اوت ذا داي. يبقى بيكلمني على معامله ران تو ران مش 1 تو 1. صعب يا اولاد؟ لو شركه هي كان فرع مثلا اشتغل كل الفروع دي بس على مستوى كل فرع لا لا لا لا. بص الشركة الواحدة ممكن تشتغل بالنظامين في بعض، في بعض الابليكيشن كنترول اللي طبعا الباتش ارخص والتعديلات اللي فيه اقل خطورة من التعديلات الغير مرغوبة في الاون تايم، لكن على كل شركة انها فاضل بقى في الكنترولز بحيث انها تاخد الموست ايكونوميكال كنترولز والموست ايكونوميكال بروسيسنج سيستمز. بمعنى في حاجات انا مش محتاج اعدل الماستر فايل بتاعتها فورا عقب كل عمليه، يعني مستني لاخر الاسبوع او لاخر اليوم او لاخر الشهر واتيفر زي البيرول. يبقى اذا افضل طريقه للتعامل معها باتش بروسيسنج سيستم ولا اون تايم او اون لاين ريال تايم احسن؟ الباتش. في تطبيقات تانية لو انا صبرت عليها لحظه رصيد العميل هيتقلب افقا على راسا وممكن يخلي رصيد العميل يفوق حدود الاعتماد زي الاكونت ريسيفبل على سبيل المثال. يبقى انا محتاج اتعامل معاه ايه؟ اذا هو في ميكس في الكمبيوترايزد سيستم بتاع الشركه بحيث ان بعض المعاملات وبعض التطبيقات تنفع فيها الباتش وبعض المعاملات تنفع فيها البروسيسنج عن طريق الاون تايم مع بعض. تمام. بروسيسنج كنترولز اللي هي النوع الثاني من الابلكيشن كنترولز. بروسيسنج ده اللي مغلوب 2 دلوقتي. ما انا عارف انها سايبه لك الماتش. هو ايه بيستخدم الكمبيوتر بتاعك في الماتش؟ كسبان 1 يا محظوظ. معنى فرقه نيمبا دي فرقه محترمه يعني. عمره. الله يلا يا محظوظ. انا بحقد عليهم هياخدوا 100,000 جنيه بعد الماتش ده. تخيل. الله يبارك. كل واحد يا عم ياخد له 100,000 جنيه بعد الماتش. كنتوا بتاخدوا السي ايميلات تحصروا في عمركم كله ما يجيبش نتيجة ماتش زي ده وتلاقي الجون اصلا مضروب صح؟ ماشي بين ولا حاجة كده والحكم صفر وخد القرشين في جيب. بروسيسنج كنترولز يبقى دي رقابة على ايه بقى؟ دي مجموعة من الكنترولز للرقابة على البروسيسنج. يعني معناها لو دخلت لك 2+2 لو البرنامج طلعهم 5 او رصيد العميل في اول اليوم 300,000 اللي عليه وبعدين اجمالي مشترياته خلال اليوم 100,000 لو طلع لي الكمبيوتر ان رصيد العميل اخر اليوم 450,000 يبقى البروسيسنج تم صح؟ يبقى عشان نضمن البروسيسنج كنترولز يبقى مجموعه كنترولز تضمن عمليه الابديت للماستر فايل، ان الانبوت اللي انا مدخلها البروجرام شغلها صح بحيث يعمل ابديتنج على الماستر فايل صح. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ The purpose, الهدف of processing controls is to ensure, ان تتاكد الكومبليتنس يعني جميع الانبوت اللي دخلتها حصل بها ايه بروسيسنج. بمعنى لو انا النهارده عندي عايز على سبيل المثال ملفات الانفنتوري ماستر فايل بتاع الانفنتوري، عندي الانفنتوري مثلا 17 نوع، اشتريت النهارده 5 انواع اضافيه وصرفت على 7 انواع تانيين، يبقى البروسيسنج لازم يشمل كام نوع علشان خاطر نعدل بيهم الماستر فايل على الاقل. على الاقل لا انا اشتريت 5 انواع ما قلتلكش عليهم ها وصرفت من 7 انواع، يبقى على الاقل 7 انواع، بس يا 7 يا 8 يا 9 10 11 يا 12، لان ممكن انا اكون اشتريت منهم ما اكونش صرفت منهم، وممكن اكون صرفت منهم ما اكونش اشتريت منهم، او ممكن اشتريت منهم صرفت منهم، يبقى على الاقل 7 ماستر فايلز لازم تتعدل بحركه النهارده. يبقى الكومبليتنس لو انا لقيت 6 ماستر فايلز يعني 6 ارصده مخزون اتعدلت والسبع لا، يبقى في سامثينج رونج صح ولا غلط؟ يبقى الانبوت مش كلها بروسيس علشان خاطر تعكس رصيد الانفنتوري بشكل سليم على الماستر فايل، يبقى كومبليتنس ده واحد. 2 الاكيورسي السلامه، السلامه يعني ما دخلتش الاصناف في بعض، مش مشتريات الصنف الف اتضافت على رصيد الصنف ب او مصحوبات من الصنف الف اتضافت على رصيد الصنف ب. And الفاليديتي يعني السلامه يعني الصحه في المعالجه اللي هي وفقا لخطوات البرنامج. الفاليديتي اوف ابديتنج يعني على سبيل المثال اشتغلت فايفو يبقى ما لاقيش مثلا ويتد افريج او ما لاقيش مثلا اللايفو، يبقى السلامه في المعالجه وفقا لخطوات. عشان كده لما بيحصل البرودكشن بروجرام هو اللي بيعمل التحويل الانبوت للاوتبوت، فبالتالي اي تعديل على البرودكشن بروجرام اللي هي الخطوات هتؤدي للانفاليديتي لعمليه البروسيسنج صح ولا غلط؟ بروسيسنج كنترولز طبعا شود بروفايد يجب ان هي تدي الريزنبل اشورنس ذات الكومبليتنس بقى all transactions are processed as authorized كما يجب يعني معناها ما فيش ترانزاكشنز حصل بها اوثرايزيشن انها تتعدل وما تعدلتش، وما فيش ترانزاكشنز دخلت على البروسيسنج والمفروض ما تدخلش، الاثنين مع بعض يعني جميع الترانزاكشنز اللي دخلت على الابديتنج يجب انها تدخل على الابديتنج. نو اوثرايزد ترانزاكشنز ار اوميتد يعني لم يحدث بها ابديتنج، اند نو ان اوثرايزد حصل بها بروسيسنج، الاثنين مع بعض. ماتشنج هنا بقى لو انت بتعمل ماتشنج بتقارن انبوت داتا يعني بتقارن الانبوت داتا with information على الماستر فايل يعني بتشوف تاثير الانبوت داتا على الماستر فايل، رصيد العميل 300,000 في اول اليوم، الانبوت داتا بتاعك تعاملاته 150,000، يبقى لازم الماستر فايل تتوقع يكون كام اخر اليوم؟ الماستر فايل رصيده في اول اليوم 300,000 والترانزاكشن خلال اليوم اللي هي الانبوت داتا كان ب 150,000، يبقى لازم رصيد العميل اخر يوم يبقى بكام؟ فانا بعمل ماتشنج هنا تمام، ماتشنج انبوت داتا مع الانفورميشن اون ماستر فايل، وبالتالي في حاجات بقى ما اثرتش على الماستر فايل لو اتعزلت لوحدها ده اسمه اكسبشن ريبورت. يعني ايه اكسبشن ريبورت؟ يعني انا بدخل اسم عميل او كود معين فات من الانبوت كنترولز قبل الكمبيوتر ولكن رقم العميل ده مش موجود او الكود بتاعه مش موجود، رقم صنف المخزون ده مش موجود، فالكمبيوتر راح حجزهم كده على جنب قال لك انا مش عارف اعمل بيهم ايه على الماستر فايل لان مش لاقي لهم ماستر فايل، ويطلع بيهم اكسبشن ريبورت. اكسبشن ريبورت يعني البيانات دي انت دخلتها لي في الانبوت بس انا مش عارف اعمل بيها ايه لاني مفيش ماستر فايل ليها. اند يقول لك بقى اند بليسنج unmatched items اللي unmatched يعني ما حصلش بيها processing يعني بيانات من الانبوت ما تعدلش بيها الماستر فايل. in a suspense file suspense يعني مؤقت يعني معلق file is an example of processing controls، والتقرير اللي بيطلع من هنا اسمه exception report، التقرير اللي بيطلع من هنا اسمه exception report. كلمة exception يعني بيانات input ما حصلش بيها processing، إما ما حصلش بيها بروسيسنج لضعف الانبوت كنترولز فاتقبلت على غلط، يا اما الماستر فايل بتاعها كان المفروض يكون متعدل عن كده عشان يقبل بروسيسنج, الا انه حدث ان هي ما حصلش بيها ايه بروسيسنج. ديت اسمها الانبوت كنترول البروسيسنج كنترول اوتبوت كنترولز. بقى اوتبوت كنترولز بروفايد اشورنس طبعا للمين؟ القاعده العامه. اي كنترول شوت بروفايد اشورنس اللي واضعه ده واحد الاداره, بروفايد اشورنس اللي معاهم الجفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي, وبروفايد ريزنبل اشورنس لمين؟ للاوديتورز, وبروفايد ريزنبل اشورنس لكل من يهمه. فاهم الفكره؟ يبقى في فكره كنترول بيديني ريزنبل اشورنس ذات ذا بروسيسنج ريزلتس. ده بيتكلم بقى خلاص على الاوتبوت نفسه ساتش از في شكل ريبورت, ممكن تكون في هارد كوبي او الريبورت يكون على سوفت كوبي تيب اند ديسك. مهما كان بقى ريبورت مكتوب او في شكل تيب او في شكل ديسك. تمام. او ماجنتيك فايلز. الفرق ما بين الاثنين الستورج ميديا نوعين, يا اما سيكوينشال ستورج ميديا يا اما راندوم ستورج ميديا. السيكوينشال يعني زي التيب, الماجنتيك تيب يعني معناها البيانات اللي عليه بتوصلها في السيكونس, يعني ما تقدرش توصل بيان خمسة او ريكورد خمسة قبل ما تقرا ريكورد اربعة. لكن في الراندوم اكسس زي الماجنتيك فايلز او الماجنتيك تيب يبقى انت بتوصل فيها ايه ماجنتيك ديسك مش تيب بالتحديد, يبقى انت بتوصل لاي ريكورد باي راندوم. انا عايز العميل ده, عايز الريكورد ده, عايز الصنف ده من المخزون. وتفرق بقى شكل الانبوتس تم على هارد كوبي او سوفت كوبي, سواء راندوم اكسس او سواء سيكونشال اكسس ما يهمنيش. الانفويس لو كانت في شكل هارد كوبي انفويس اور برينتد اوتبوت اللي هي هارد كوبي, انا متاكد من ايه از اكيوريت. واحد اكيوريت يعني سليمه, اثنين كومبليت, اند بروبرلي ديستريبيوتد يعني راحت للوجهه الصحيحه اللي هي الديستنيشن السليم اللي استلمها. يعني ما وديش اجمالي مبيعات اليوم اللي بتوع مثلا مخازن, اجمالي مبيعات اليوم يبقى لاداره المبيعات, اجمالي متحصلات اليوم يبقى للكاشير وهكذا. يبقى احنا بنوصل هنا نودي يبقى نتاكد واحد من الاكيورسي والكومبليتنس والفاليديتي للاوتبوت ومن وجهه توزيعهم. شوف الاثنين مع بعض بقى هنا. Only authorized personnel receive the output. يعني ما راحش الاوتبوت لunauthorized personnel. Output controls are designed. يعني مستهدف منها ايه بقى؟ لماذا توضع؟ الهدف منها to assure the accuracy, السلامة of processing the result. And that only authorized personnel هم اللي بيستلموا هذه التقارير, سواء بقى التقارير الهارد كابلز او السوفت كابلز. For example, comparing the control total. ده بقى ده اسمه ايه؟ انت بتراقب هنا بتحط control. Comparing the control total of input documents. يبقى مثلا مجموع المرتبات اللي انا عملت بيها input كانت 300,000 دولار. يبقى ده control total في شكل financial total. اقارنها. With the total documents processed in an output control. مع مجموع اللي هيطلع بيهم بقى الشيكات علشان تتصرف كمجموع مرتبات. لازم العملية تساوي ولا لا 300,000 يبقى مجموع الشيكات اللي صادرة ب 300,000. Thus reconciling اعمل توفيقة ما بين الانبوت مع البروسيسنج توتالز عشان اتأكد من الاوتبوت كم سليم. To ensure that all transactions have been processed. ده احد الامثلة للاوتبوت كنترولز. Examples للاوتبوت كنترولز كتيرة. Reviewing the computer processing log. بقى احنا قلنا المرة اللي فاتت في نوعين من اللوجات. Exception لوج بيحط الاكسبشن فيه اللي هي الحاجات اللي ما قدرش يحولها من انبوت لاوتبوت نتيجه يا خطا في الانبوت وعدم وجود كنترولز على الانبوت كفايه, او نتيجه ان مفيش ماستر فايل مضاهي ليها. ده واحد اكسبشن ريبورت. الثاني بقى اللي هو البروسيسنج ليك, ده بقى الكرونولوجيكال بروسيسنج. يعني معنى كده انه اتعدل الماستر فايل فانا حطيت لك اوديت تريل. يبقى انا معايا هنا لوج في اوديت تريل في كل العمليات اللي اثرت على الماستر فايل. That all of the correct computer jobs executed properly. يعني معناها ان الكمبيوتر ادى جميع المهام بشكل سليم, يعني نفذ جميع بيانات البروسيسنج بشكل سليم بحيث انها تنعكس على الايه؟ على الاوتبوت. احتساب مثلا الضريبة على احد العاملين مثلا. الضريبة يبقى لازم يبقى عندك الاول القانون بيقول ايه؟ امسك المرتب ويشوف اخصم منه ايه واخصم منه ايه واخصم التأمينات الاجتماعية بنسبة كذا والأساسي كذا والمتغير كذا، شوف النت بيساوي كام، اخصم مقابل الحصول على الأجر، اخصم بدلات اللي مش عارف التمثيل، اخصم بدلات الاستقبال، اخصم بدل طبيعة العمل، ما عرفش اعمل ايه، اوصل للصافي رفع الشيك في الله. يبقى انا عايز اتاكد ان الكمبيوتر بروجرام عمل ده كله ممكن يصادف اللوج وممكن اقارن ده من يولي مع خطوات الكمبيوتر في تطبيق النتائج، فاني احكم على الاوتبوت السليم. ده واحد بيريوديكالي، ده بقى يعني كنترول متاخر شويه لانه بيريوديكالي ريكونسايلينج اوتبوت ريبورتس تو ميك شور ذات توتالز الشكل الفورمات شكل الاوتبوت اللي طالع اند كريتيكال ديتيلز ومحتوياتها بقى critical details are correct and agree with input يعني تتوافق مع الانبوت. واحيانا ده بيحصل ازاي؟ لما بيحصل ان مثلا مندوب المبيعات احيانا بياخد منك ايه مندوب المبيعات بيكتب فاتوره في الموقع، بس فاتوره الموقع دي ما بتبقاش معتمده الا لما بتوصل فاتوره الشركه الرئيسيه، فتعتبر الفاتوره اللي كتبها في الموقع سواء بالخدمات اللي قدمها او بالمبيعات اللي بتتعمل بيسلمها لوحده الاي دي بي، فوحده الاي دي بي بتعملها ايه؟ بتقوم كتب كل بيانات فاتورة الموقع دي مرة تانية على الايه؟ على الكمبيوتر عشان تطلع في شكل فاتورة معتمدة في سيريال نمبر من الشركة، صح ولا غلط؟ ممكن تدي مندوبين بيع بتوعك دفتر فواتير ودفتر فواتير. خط وحش وخط نيلة كتب ده كله، بتيجي اخر اليوم بيعمل لها بروسيسنج يعني بيحولها بالفاتورة مكتوبة بالايد الى فاتورة كمبيوترايزة معتمدة في سيريال نمبر. طب ما هو ممكن يكون الراجل اللي في الموقع كتب صنف بمواصفات معينه وكميات وباسعار، لكن انا دخلتها وعملت لها ايه اوتبوت بشكل تاني، يبقى لازم يتقارنوا الاثنين ببعض بحيث ان انا اعرف ان الانبوت مطابق للايه للاوتبوت. كمان مينتيننج فورمال بروسيجر الاحتفاظ باجراءات فور دوكيومنتيشن، بتقول ايه بقى دوكيومنتيشن؟ ان التقارير دي تروح لفين؟ specifying authorized recipients اللي هم مين اللي له الحق في استلام نواتج التشغيل بقى of output records checks or other critical documents. ودي بتعمل حاجه اسمها control group اللي هو في الكنترول رقم 7 the data control group، هو اللي بيقوم بحاجتين الداتا كنترول جروب، بيقوم بحاجتين المطابقه اليدويه بين الاوتبوت والانبوت ده من ناحيه، ثم بعد كده هو الذي ياخذ اجراءات الديستريبيوشن للريسيبينتس هو از اوثورايزد كده. ده الاثنين مع بعض الكنترول جروب وظيفته لو موجود وجود الكنترول جروب في حد ذاته احد الاوتبوت كنترولز. نمرة 4 comparing output totals with input totals، اشوف الهاش توتال بتاع الانبوت واشوفه في الاوتبوت، اشوف اي فاينانشال توتال الريكورد كاونت والريكورد كاونت، يبقى انا معنى كده ان المطابق ما بين الاثنين يبقى كل الكنترول توتالز تعتبر رقابه على الانبوت وتعتبر رقابه ايضا على الايه على الاوتبوت. نمرة 5 auditing output reports auditing المراجعه عليها to ensure that ان التوتالز صح اجمعها يدوي ممكن الفورمات مش ناقص حاجة and the details are accurate and reconcilable مع الانبوت. reconcilable يعني معناها تم مطابقتها مع الانبوت بحيث ان مفيش ايه انبوتس تمت ما حصلش بيها processing. 6 specifying تحديد اجراءات يعني authorized recipients by formal means يعني تكون صادر بيهم ايه تعليمات. انا ما اقدرش اودي تقرير اوتبوت الا لمن صدر له القرار اداري بان هو ياخد النواتج دي. يبقى معنى كده تحديد الاوثوريتي لمن يستلم في حد ذاته هو اجراء على الاوتبوت، اجراء على سلامة توزيع نواتج التشغيل بتحديد. دي حلو دول ونتكلم فيهم قدامكم 5 دقايق. الاكيوراسي الاوتبوت اكيوراسي ما هو الاوت بص البروسيسنج ممكن يتم سليم انما الطباعه ممكن تتم غلط، على سبيل المثال البروسيسنج ممكن يتم سليم لكن الطباعه تتم غلط، فالبروسيسنج كنترول تاكد من سلامه الاجراءات بتاعه البرنامج، الاوتبوت كنترول التاكد من انه اللي اتعمل صح وفق لاجراءات البرنامج طلع في شكل ريبورت او اثر على مصدر فعل بشكل صح. شوف الفرق هنا كبير. قدامكم 5 دقايق يلا دول حوالي 7 اسئله ما فهمش حاجه او 6 لا اقل كمان 1 2 5 طيب يعني كل سؤال في دقيقة. كم الماتش؟ برضه 1 محظوظ. عارف لو تعديلته دلوقتي يبقى خرجته بره. طبعا انت قاعد على اعصابك. فين وائل الفاشل؟ خدمنا الدكتور؟ اللغة ابتدت تتسهل شوية في الأسئلة دي؟ ابتدت تبقى سهلة ولا لسه صعبة؟ مرة والتانية والتالتة، معلش أنا بتكلم على حتة خبرة، تتقرا بعناية شديدة جدا، مرة والتانية والتالتة، ورا بعض، يعني إيه ورا بعض؟ يعني ثلاث أربع أيام جنب بعض، لأن البسامة الاصطلاحية اللي بيستخدمها دي بتتفك بالتكرار في الإيه؟ يعني أنا بركز في كل مصطلح بقراه ويتقروا على مدد متقاربة كتير، تبقى تقضى عليها خالص. وهكذا دي نصيحتي حتى في الاي تي، فكرها هتبقى في الاول انت حاسس مضلمة، لما تقرا وانت معاك معلومة صغيرة وبتقرا مرة تانية بتزيد بتوسع المعلومة، مرة تالتة بتبتدي تركز وبتاخد نظرة، مرة رابعة تبقى تسيفت خلاص انت عارف هو بيتكلم عليك. انا عشان بنسهل بس يبقى حتى تبقوا عارفين هو بيتكلم في ايه، يعني ميزه هو بيتكلم في كنترول توتال، بيتكلم كما انتم عارفين بيتكلم في هاردوير كنترول ولا في سوفت وير كنترول، بيتكلم في ابلكيشن كنترول ولا في جنرال كنترول، فاهم الفكره جايه ازاي؟ حتى مفرعين الدنيا تلاقوش. لا بين قوسين بارت 2 بس، هي 2 و 3 لا بس هيجيب لك 14 سؤال تقريبا، انبوت كنترول وبروسيسنج كنترول واوتبوت كنترول وجنرال كنترول وبارت 1، هتشوفهم كده ايه وهم بيبروا قدامك. هو يعني لما تدخلوا تبقوا ساعتها يا تدعوا عليا يا تدعوا لي، يعني ما انا نفسي افهم لما واحد يقول لك لما انا ادرس بارت ما انا عارف، ويقول لك في ثلاث شهور. لا ده فاهم، لا ده فاهم كويس، ده مش عبيط، ده مش عبيط، ده فاهم كويس جدا، ده فاهم كويس جدا، مش هيعدي لمجرد ان هو ذاكر مقرر بارت 1 موجود في كلاينت. ده بالعكس، يعني ده ممكن يبقى خايش مرتين، او يمكن ده مدير حسابات عالي وفاهم، لانه حتى انا النهارده كراجل اوديتور ما اعرفش حاجه في الدنيا عن الشهادات المهنيه، لما تيجي تكلمني في بارت 1 وبعدين بتسالني في سايكلز بحتت مقطوعه وبعدين اقول لك طب انا عايز اشوف محتوى البارت 2 الاقي فكر السايكلز مفروض قدامي والدنيا ماشيه ازاي، هرتب منطقيا دماغي ازاي، هو انا صعب افهم ايه اللي بيقوله بارت 1 اذا فهمت اللي بيقوله بارت 2 بطريقه معينه، فالراجل هيرتب منهجه بنفسه، هو مش محتاج ان هو ده الطبيعي. فبيقول لك في 3 شهور، انا اقول في 3 ايام ممكن، ما فيش مشكله، اقول يعني كلام سهل. في اسئله صعبه؟ في اسئله سهله؟ كلها سهله؟ اي خوفي. هو سامي عشان بيشتغل في مجال الكنترولز دي بالذات وكده، وليه في الاوريكال فمستسهلها يعني، يقول لك المصطلح نفسه مستسهله. مر عليك بسيط، تبقى اقعدوا مع بعض، والله ما تعرف، لا ما فيش يعني، ما حدش يقدر يقول لك بالظبط كم سؤال في الحته دي. بس انا عايز حاجه، اللي ليه خبره بقى في الـ في الـ في الـ في الحته الكمبيوترايزد بالذات، يقعد مع الزملاء يبتدي يتكلم معاهم. يعني تعالوا بدري مثلا نص ساعه، سامي حاجه معاكم السؤال ده مثلا بفكره، يقول لكم خلي بالك من الجمله دي، من النقطه دي، وهكذا. حيت امي لا دبسك، ده مهم قوي يا جماعه، ده مهم. اسلام بس عشان توقفك، هذه المشكله. هو اللي كان هيقعد. طب يا ريت، انا يعني ده اللي بتمناه. طب قولوا لي قبل بس ما نمشي، في حاجه صعبه هنا؟ في سؤال صعب من الاسئله دي، او معنى او كلمه او مصطلح؟ ما انا بخاف، انا كل نقطه خوفي من حاجه، ده اللي بيخليني اطول في البرنامج، بخاف لكلمه تفوت منك، كلمه ملهاش معنى، قد يكون لها مليون معنى في الامتحان اللي انت تهدره عينك النهارده، مهم جدا وانت في استعدادك الذهني للامتحان. مفيش حاجه اسمها تهدر على مستوى الحرف، كل كلمه ليها معنى. في اسئله من الاسئله الموجوده فيها كلمه حرف فسفوسه واتيفر مش مفهومه. السؤال قبل الاخير، انا بحترم اسئلتك يا ممدوح لانك انت بتتكلم بفهم. ابلكيشن كنترول اوبجكتيفز، ده بيسال بقى هدف عام من فوق، ده سؤال امبريلا، ما بيتكلمش على انبوت كنترول ولا على اوتبوت كنترول، بس بيفترض فيك معلومه واحده، ايه هي؟ يجب ان تكون عارفا بان الابلكيشن كنترول هو نوع من الكنترولز، بيتكلم على الانبوت بروسيسنج اوتبوت، وعلى عكس الابلكيشن كنترول في عيله ثانيه اسمها جنرال كنترولز. فبيسالك السؤال من المنظور ده اللي هو التقسيمه الرئيسيه. ابلكيشن كنترول اوبجكتيفز، من اهداف الابلكيشن كنترول دو نوت نورمالي انكلود، يبقى الماجيك وورد في ان كلهم اهداف للابلكيشن كنترولز ما عدا. اذا اي حاجه هلاقي فيها انبوت او اوتبوت او بروسيسنج تعتبر احد اهداف الايه؟ الابلكيشن كنترول. اي حاجه تتسم بانها مور جنرال هتبقى مش ابلكيشن كنترول، هتبقى جنرال كنترول. فنمره ايه؟ عايز يتاكد من ان اوثورايزد ترانزاكشن، اوثورايزد يعني ابروفد بما يتمشى مع الصلاحيات التنظيميه، مستند في ابروفل. اوثورايزد ترانزاكشنز ار كومبليتلي بروسيسد وانس اند اونلي وانس، يعني ما حصلش دوبليكيشن في البروسيسنج، يعني الكمبيوتر اثناء البروسيسنج ما عملش لوب، ما لفش حوالين نفسه بحيث ان هو ياخد معامله ويعملها ايه؟ معامله اكثر من مره، ده بروسيسنج كنترول. طب ما البروسيسنج واقعه تحت عيله الابلكيشن كنترول، وده هدف من الاهداف طبيعي. نمره بيه، ترانزاكشن داتا ار كومبليت اند اكيوريت. طب ما طبعا الكومبليتنس والاكيوراسي للترانزاكشن داتا واحده من الاهداف، صح ولا غلط؟ نمره دي، بروسيسنج ريزلت يعني الاوتبوت، نتائج التشغيل. بروسيسنج ريزلت ار ريسيفد باي ذا انتندد يوزر، يعني الاوثورايزد هو اللي استلم الريبورتات بتاعه التشغيل مش الان اوثورايزد. طب ما هو ده اوتبوت كنترول، صح ولا غلط؟ طب في نمره سي، انه حصل ريفيو اند ابروفال بروسيجرز فور ا نيو سيستم. نيو سيستم يعني الشركه بتعمل سيستم جديد. طب ما انت عندك جنرال كنترولز وانت واخد الحته دي في الابروفال للاكويزيشن والمينتنس. فاكرين الابروفال بتاع الاكويزيشن والمينتنس؟ يا اولادكم كانت في صفحه كام؟ اللي هي تحت جنرال كنترول، بس هتتجاب زي الصفحه. ما هو جنرال كنترول ريمبر، لا هي مش ريمبر، دي تحت بقى اللي هي كانت نمره 5 أو نمره 4 في الكنترولز، اللي هي نيو سيستم اكويزيشن اند مينتنس، محطوطه تحت جنرال كنترولز، مش كده برضه؟ يبقى معنى كده هو بيتكلم هنا على ايه؟ على اجراءات الريفيو، انه في نظام جديد والموافقات تمت ليه واللجان اجتمعت للحصول عليه او تعديله. بيتكلم في جنرال كنترول، ما بيتكلمش فيه. And only one يعني معناها لم يحدث تكرار في نتائج الايه؟ التشغيل. يعني معناها رصيد عميل معين اضاف ليه جملة مشتريات النهاردة مرة واحدة، ما اضافتش مرتين او ثلاثة. تمام؟ ايه تاني من الاسئلة اللي اثارت؟ السؤال هنا على فكرة دي من الاسئلة السهلة قوي في الامتحان، اللي هو بيسأل في تقسيم الرئيسية للكنترولز، فاهم قصدي؟ مش سؤال تاني يعني، ما هو السؤال عالي المستوى في الله. تمام؟ الاخير. مش ستيتنس الاخطاء. In Apache computer system caused by incorrect programs or data. يعني البرنامج بتاع التشغيل خطواته غلط، يعني البرنامج كتبه غلط. يعني مثلا احتساب الضريبة المستحقة على العامل، اللي كتب برنامج احتساب الضريبة كتبه غلط، او الداتا او المدخلات غلط. يبقى الميس ستيتمنت ناشئ عن احد حاجتين، يا اما البروجرام اللي بيعالج الانبوت غلط، يا اما الانبوت تم ادخالها غلط، حاجة من اثنين. تمام؟ وردت not detected immediately. ليه؟ بالتعريف كده، بالتعريف ان المعالجة على مستوى باتش معالجة on a delayed basis. يعني ايه؟ يعني انا ما بعملش معاملة بمعاملة، انا في الباتش بروسيسنج انا بشتغل مجموعة المعاملات زي احتساب الضريبة المستحقة على العاملين. امتى؟ ده مش كل ما العامل بيقبض مرتب، ده انا بحتسبها في اخر السنة. يبقى معنى كده انا بشتغل على delayed basis ولا بشتغل immediate basis؟ طبعا. لكن في الريال تايم بيحصل ايه؟ يبقى الميس ستيتمنت بيبقى نقطه اكتشافها متاخره، ولكن ده ما بيضرش بيها لان طبيعتها اساسا مش مستعجله. فمين الفكره جايه ازاي؟ فبيقول لك ايه؟ نوت بي ديتكتد ايميديتلي، لان طبيعه الباتش بروسيسنج سيستم او بروسيسنج اون ديلي بيسس بسبب الديلي. فين الفكره جايه ازاي؟ يبقى هي دي النقط اللي انا عايزك تربطها دايما. هو ما بيسالش في اي تي، هو بيسال في فكره انت فاهم يعني ايه باتش بروسيسنج، يعني ايه اون تايم ريال تايم اون لاين سيستم ولا مش فاهمهم. والريال تايم بيشتغل immediately، الماستر فايل ابديتد عقب كل عمليه، فالميس ستيتمنتس ماست بي immediately كود. لكن هنا الباتش بروسيسنج يتم اكتشاف الاخطاء امتى؟ اخر السنه. فاهمين الفكره ازاي؟ Good luck. ادوني بقى السيريال نمبر بتاعكم كام، او واحد يرقمهم يقول لي احمد احتفظ بالسيريال نمبر ده عشان ترقم منه. سبع 480. 480. طب بس مش مشكلة، خلينا على ايه؟ على كلنا نتفق على رقم واحد نبتدي منه. 400.